اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا خلصنا في هذه السلسلة وقفنا عند نهاية الثورة الأمريكية و خلاص بقى وجود إن أمريكا أصبحت موجودة خلاص كدولة. لكن اللي احنا عايزين اللي كان مهم ان يحصل ماشي وجدت كدولة، لكن لازال استمرارها كدولة في العواصف اللي هتشتغل بيها اللي هتحصل في العالم بعد كده، ده كان محتاج يعني جزء كبير من الحظ وجزء اكبر من المهارة السياسية، وده الحاجة المهمة جدا اللي هتوفر في امريكا في المرحله الاولى من وجودها كدوله. خد بالك ان الثوره بتنتهي والانتصارات بتنتهي وكل حاجه بتنتهي في الثمانينات بتاعه القرن الثامن عشر، الفتره اللي الثوره الفرنسيه هتقوم وفرنسا هتدخل في مطلع التسعينيات، السنين الاولى في التسعينيات هتدخل مع حرب مع انجلترا، وفجأة هتلاقي أمريكا نفسها مطالبة إن هي تكون الحرب دي، يعني إحنا وقت مبكر جدا، لازال عندها يعني الفرنسيين في عشم جامد قوي إن إحنا كفرنسيين إحنا ساعدناكم في الحرب ضد إنجلترا. في حاجات كتيرة مخلية الأمريكان هيحسوا إن إحنا في مرحلة خطيرة جدا، فرنسا بتحارب إنجلترا والفرنسيين بيتدلعوا علينا او بيطالبونا بحاجات احنا مش قد ان احنا ندخل حرب تاني، وان احنا كدوله لسه فيها شاشه في البدايه بتبدا حاجات كتيره جدا. وخد بالك في الوقت ده، الوقت المبكر ده، هو وجودهم كدوله وبعد كده ان هم اختاروا الدستور ومروا بمرحله صعبه نهايه الثمانينات دي في مرحله اختيار الدستور، في ناس كانوا عايزين تفضل زي الفيدراليات جمهوريات مختلفة، في ناس ما كانش عايزين ان هي تبقى دولة واحدة اسمها امريكا، في ناس عايزين حكومة لا لازم تدمج كل ده مع بعض وتبقى حكومة مركزية قوية هي اللي بتحكم كل دي، لا بلاش حكومة مركزية قوية تبقى فيدراليات، لا مش عارف ايه، خناقات لازالت الدولة اصلا في وجود شكل الدولة في خناقات وفي مشاكل. اهل نيو انجلاند فوق عندهم الاعتداد الذاتي والغرور وشويه موجود، وان هم كان هيفضلوا فتره زمن طويل عمالين يتفاوضوا دايما يستغلوا اي ضعف يحصل في الدوله، ان يبقى في ناس بتتناقش في نيو انجلاند ان احنا عايزين ننفصل ونعمل زي جمهوريه لوحدينا منفصله عن امريكا دي. فالفكره دي هتفضل، الافكار دي هتفضل مسيطره وموجودة. فالوقت أنا كدولة المرحلة الأولية في التاريخ لسه دولة تعتبر طرية جدا على إنها فجأة تدخل، عايزة تدخل الصراعات اللي حصلة ما بين إنجلترا وفرنسا، وإحنا يمكن الحلقة بتاعتنا النهاردة عن صراعين هيبدأوا بصراع ما بينها إنجلترا وفرنسا وتنتهي بصراع ما بين إنجلترا وفرنسا، وفي الحالتين أمريكا هيبقى وضعها سيء. أنا مش عايزة أدخل في الحروب بتاعه اوروبا دي والخناقات بتاعه اوروبا، وانا مش حمل ان انا امريكا في المرتين هيحصل لها مشاكل، انا مش حمل ان القوى العظمى دول يضربوا بعض وعايزيني ادخل مع حد فيهم، انا مش هقدر ادخل مع حد فيهم. الهاجس ده قد يكون من الحاجات بقى اللي امريكا اول ما هتبدا تبقى فيه قوه حقيقيه تبدا تبقى عندها. جيمس مونرو بعد كده هيجي في مع العشرينيات، جيمس مونرو هيبدا الفكره بتاعت مبدا مونرو ان احنا مش اوروبا وامريكا، اوروبا ما تدخلش امريكا، كل امريكا ديت الهيمسفير الويسترن هيمسفير دي اللي هو الامريكتين، يا اوروبا اطلعوا بره اللعب ده ما تلعبوش عندي انا. فالافكار بتاعه اللي اختمرت ديت بسبب ان في المرحله الاولى ان انا فضلت خايف ان انا ادخل صراعات ما بين القوى العظمى اللي موجوده في اوروبا والدفع الثمن، بدفع ثمن حتى لو قعدت في حياده. انتوا هتشوفوا الحاجات كل لما امريكا تقول طب انا هقعد ماليش دعوه بحد تاخد على دماغها من ده ومن ده، فيعني طب ايه عايزين ايه يعني؟ ما ينفعش انا كدوله ادخل مع حرب في صف واحد منكم وانتوا الاثنين جبابره، فرنسا وانجلترا، واحد فيكم لو كان التاني انا هتاكل. فانا مش عارف اعمل ايه يعني، انا الاثنين الجبابره دول كل، طب اقعد حياد اخد على دماغي، مش عارف ايه اخد على دماغي. دي الحته دي هتفضل وقد تكون تفضل مؤثره، زي ما لسه الاخ كاتب الحرب العالميه الاولى، قد يكون دي من الحاجات اللي هتفضل مؤثره في الفكر الامريكي لغايه الحروب العالميه، اللي هو فكره ان انا حتى بما فيها الحرب العالميه الثانيه، ليه الاولى؟ الثانيه كمان، الحرب العالميه الثانيه امريكا دخلت متاخر جدا في الحرب. ليه داخله متاخر؟ فكره ما تدخلونيش في اوروبا تتحرقوا بجاز، بلاش تدخلوني في قصه اوروبا دي والصراعات اللي ما بينكم، انا في الحالتين بتعاقب. اول ما الحرب العالميه الثانيه هي اللي ادت امريكا بقى الفرصه والنظر، ان هي شافت انا التخين بتاع اوروبا وقعته وهو المانيا، والتخين الثاني بتاع اوروبا انجلترا، التخين التاريخي بقى العملاق التاريخي اللي هو اوروبا، والعملاق التاريخي الثالث اللي هو فرنسا، كل دول اصبحوا يعني في الحرب العالميه الثانيه ظهرت دول ولا حاجه، خلاص انا بقيت اقوى منهم ومعدياهم بكتير قوي، دول مش حاجه خلاص تقارن بيا انا كامريكا، انجلترا وفرنسا. ومين التخين اللي كان طالع فعلا ممكن يهددني؟ هو المانيا. فانا لو هزمت المانيا، امريكا بقى الحرب العالميه الثانيه تلقائي لقت نفسها قائده للعالم الغربي. يعني قبل بدايه الحرب العالميه الثانيه حاجه، ومع نهايه الحرب العالميه الثانيه امريكا لقت نفسها انا قائد رسمي عيني عينك للعالم الغربي، مفيش حاجه قوه تقدر مش توازيني او تهددني او بتاع. دي التفكير ده ما كانش موجود في المطلع الدوله الامريكيه اللي كانت هشه في الوقت ده، وطبعا مع التطور التاريخي الكبير، لكن فضلت العقده المستمره لزمن طويل جدا، عقده انا كامريكا مش عايزه ادخل في اوروبا ولا عايزه ادخل في صراعات في اوروبا الا اذا يعني بالشديد القوي دخلت. عشان كده الفكره بتاعت كتير تستغرب هو ليه الحرب العالميه الثانيه امريكا اتاخرت انها تدخل، ليه ودخلت بحادثه اليابان، ليه كان يعني ايه ده، كانت ممكن تستمر الحرب للنهايه وامريكا مكبره دماغها، انجلترا كان بيتضغط عليها ضغط رهيب من المانيا وانها تسقط، وامريكا ما فيش تدخل رهيب وعملاق بصوره رسميه. قد يكون احد اهم الاسباب هي الفكره ان كان في المعتقد الامريكي ابعد عن اوروبا، ما لناش دعوه بالصداع الاوروبي. تمام؟ طيب. في جزء مش موجود في الكتاب ده بس المهم نعرفه، ان اللي كان بيكتب الدستور كان فيه كتير منهم ماسونيين. الحته دي مساله مهمه جدا بقى. مساله مهمه لان الحلقه اللي جايه ان شاء الله احنا هنتكلم عن واحدة من أهم الأحزاب يعني المبكرة في تاريخ أمريكا، اللي تبنت بصورة واضحة مسألة المؤامرة اللي بيعملها النخب علينا في أمريكا، ومين بقى الماسونيين تحديدا. جورج واشنطن كان ماسوني، كان المجموعة اللي موجودة معاه ماسونيين. افتتاح واشنطن العاصمة اللي اتخذت واتعملت تبقى هي العاصمة بعد ما نقل من نيويورك، افتتاح واشنطن العاصمة والافتتاح المحفل الماسوني اللي فيها كان جه أول، كان في الكتاب بتاع تاريخ الماسونية كان بيتكلم ده أول احتفال في استعلان بهذه البجاحة بالحاجات الماسونية والرموز الماسونية. حتى المعروف في التاريخ إن مدينة واشنطن بنيت بالخريطة بتاعتها لها رموز ماسونية، بعضها موجود الى الان، يعني بعضها يقول لك تقدر تشوف الرمز دوت لو شفته من فوق او حاجات زي كده. فالحقيقه ان الماسونيه كان موجوده في النخبه الامريكيه منذ البدايه، والمساله ديت يعني مش سهله، مساله وجود الماسونيه في النخبه الامريكيه. ان شاء الله الحلقه الجايه اللي قلنا هنتكلم عن حزب معاداه الماسونيه اللي هو اللي كان في امريكا وظل في امريكا، حزب بياخد انتخابات اسمه حزب انتي ماسون بارتي، حزب المعادي الماسونيه، عيني عينك كده. فهي الماسونيه في المرحله دي كانت مختلفه عن بريطانيا، برغم ان الماسونيه بدايتها انتقالها بصوره رئيسيه كان في المستعمرات الانجليزيه التابعه لانجلترا، ميسانية صناعة إنجليزية حصل داخل إنجلترا. لكن إنجلترا منذ إنجلترا وفرنسا والدول الملكيات اللي موجودة كانت في أوروبا كانت تنظر إلى الماسونية برعب، كانت بتخاف منها. وكانت إحنا قلنا إنجلترا لغاية قبل نهاية القرن الماضي، يعني لغاية زمن قريب قوي، كانت إنجلترا عاملة قيود كبيرة على الماسونية وخايفة دايما منهم. واتكلمنا عن كده، مسألة إن إنجلترا كانت في الحرب العالمية الأولى دخلت الحرب ضد تركيا لأن كان عندها اعتقاد، اتكلمنا عن في الموضوع ده في حرب في سلام ما بعد سلام، إن كان عندها اعتقاد إن تركيا وقعت في إيد اليهود والماسونيين، فدي مؤامرة ماسونية يهودية على الإنجليز، على الإمبراطورية البريطانية. فالحاجات دي كلها خلت الموضوع الماسونية في اوروبا، في قاره اوروبا، خاصه الكاثوليك، البابا الكاثوليك اللي كان دايما الكنيسه الكاثوليكيه تنزل تحريم وان ديت كفر وان اللي يدخل في الماسونيه ده كفر وده بره البتاع ومطارده ليهم. ومن الناحيه الثانيه الملكيات كانت حاسه ان الماسونيه ده لازم تتدمر، لازم يتم القضاء عليها لان الماسونيه دي مؤامره كبيره جدا على الملكيات الاوروبيه وخاصه الملكيه الانجليزيه. فالأفكار دي في أوروبا كانت الماسونية بهذا الشكل. لكن المفاجأة من الناحية الأخرى من أطلنطي وهي أمريكا، الماسونية كانوا هم النخبة. فالماسونية في أوروبا، وده كل الكلام ده هنكرره الحلقة الجاية إن شاء الله في مطلع الحلقة. الماسونية في أوروبا كانت تأخذ شكل الجماعات المعارضة الملاحقة. فبالتالي المؤامرات كانت تيجي من ناس أصحاب سلطة بينظروا إلى مخربين فوضويين جايين يسيطروا على البلد وعايزين يدمروا النظام ويدمروا السلطة. الماسونية في أمريكا هي جت مع جورج واشنطن نفسه وهو ماسوني. وقلنا احتفال المحفل الماسوني اللي اتعمل في واشنطن والحاجات اللي اتعملت احتفالات الاوصاف بتاعت الاحتفال، لا ده حاجه بجاحه، يعني تصرفات كلها استعلان بالماسونيه انها جزء وركن من اركان المكون الفكري من هذه الدوله. فكانها هي اول دوله حقيقيه ماسونيه. والبعض بيقول كده، يقول امريكا هي اول دوله ماسونيه في التاريخ بصوره واضحه. إن دي دولة قائمة على الماسونية. هل الماسونية كانت بتأخذ هذا الطابع في أمريكا إنها مؤامرة وبتاع؟ لا، ما كانتش واخدة يعني في أذهان الناس اللي كانوا قايمين بيها. لا، قد يكون الماسونية في الوقت دوت إن هو عايزين العالم الحر، وكان فكر ليبرالي معين بأفكار معينة كانت داخلة فيهم ومتغلغلة في اللي عملوا إعلان الاستقلال واللي عملوا الدستور الأمريكي، كان متغلغل فيهم هذا الفكر ان ديت الماسونيه هي يعني كجماعه سريه وكحزب وككل شيء، بس بيحقق حاجات ليها علاقه ان احنا نخلي العالم يبقى عالم حر وعالم كذا وكذا وكذا الى اخر الدعايات بتاعه الماسونيه. لكن الماسونيه هتحصل لما تيجي يظهر معاداه الماسونيه في امريكا، النسخه الامريكيه منها هتكون من ناس شعبيين وطبقات وسطى ضد الطبقات العليا، شايفين ان امريكا محكومه بالماسونيه. خد بالك بقى ده الفرق ما بين ايه؟ ما بين ده وبين النسخه الاوروبيه من الماسونيه. النسخه الامريكيه من الماسونيه هي اللي جات لنا بالمناسبه. هي اللي جات لينا ولا تستخدمها يعني ايه؟ يعني النسخه الماسونيه بتاعت ان الحكام ماسونيين واحنا كشعب واحنا كشعوب احنا بيتلعب علينا بالمؤامره من الماسونيين دول. دي النسخه جت عندنا وخدت شعبية. والنسخة الأوروبية كمان جت، خد بالك، اللي هي بتاعت إيه؟ الناس اللي في السلطة شايفين إن الحركات المعارضة هي حركات ماسونية. فأنت طبيعي جدا تلاقي ناس في السلطة تقول الإخوان دول ماسونيين، والإخوان ناس من الإخوان يتكلموا عن المؤامرة الماسونية اللي هم الناس اللي موجودة في السلطة. ليه؟ لأن دول النسختين بتوع الماسونية، معارضة الماسونية، النسخة الأوروبية والنسخة الأمريكية. النسختين عندنا، يمكن البعض ممكن يعني أرجو إن الكلام ده يكون نبه البعض لأول مرة للمفارقة دي، إن الاتنين عندنا بيستخدموا بتاع ده المقاربتين دول. الحكام، كتير من الحكام العرب يستخدم إن في مؤامرة كونية، الجماعات الإسلامية دي منها والحركات الشيوعية وكل الحاجات دي كلها مؤامرات كونية عاملاها الماسونية عشان تدمر الحكومات والدول والنسخة بتاعت إن الحكام اللي ماسكين الدول دول برعاية أمريكا بكل دول، دول حكام بيتحكم فيهم الماسونية. النسختين عندنا، نسخة موجودة بيستعملها الحكام العرب تمام، ونسخة بيستعملها الحكام الإيه؟ المحكومين أو المعارضة العربية. الاتنين موجودين عندنا. إيه الحقيقة في كل دوت؟ الحقيقة في النسختين دول. المهم إن إحنا نعرف النسختين، هنتكلم عنهم بتفصيل أكتر المرة الجاية إن شاء الله. لكن المهم ان احنا عندنا نسختين بس، النسخه الامريكيه هي اللي كانت موجوده في هي اللي ظهرت بعد كده. في الوقت المبكر كان فعلا الحكام كان جورج واشنطن. جورج واشنطن ما كانش حاكم، هو احنا قلنا هو كان بطل الحرب بتاعت حرب الاستقلال. لكن جورج واشنطن كان رجل يأمر فيطاع، وكان مهيب، وكان حاجه جميله جدا ككاريزما. لكن ان انت تعتبره ان هو في الاداره او الكاريزما بقى لما تقرب منه، فانت تلاقي بقى خطيب لو خطب يقلب الدنيا، بيقول لك لا جورج واشنطن ما كانش كده. هو الكاريزما من بعيد، ان ده الراجل اللي عمل الاستقلال و و و، لكن لما تقرب منه تلاقي راجل عادي جدا، ولا في اي حاجه تدل، الخطب بتاعته خطب عاديه، حاجات سخيفه ما في الإدارة، حتى في الإدارة عادي جدا، مش هو الحد اللي يتعمل له الرهبة الكبيرة. لكن الهيبة بتاعت إن أنا بطل الحرب، أنا اللي خليت أمريكا تستقل، وكان ده كله ديت حاجة كانت يعني من الآخر، أمريكا كانت محتاجة رمز أكتر من محتاجة راجل عنده مهارة. واشنطن جاب اتنين من أخطر الناس اللي جم وشكلوا كتير في تاريخ أمريكا بعد كده، وهو ألكسندر هاملتون وتوماس جيفرسون. طيب ألكسندر هاملتون خلاه وزير الخزانة، يعني وزارة المالية، الفلوس والحاجات دي كلها معاه، وتوماس جيفرسون اداله وزارة الخارجية. والاتنين كان في خلافات ما بينهم جامدة، ما بين جيفرسون وهاملتون في صورة الدولة. وهاملتون ده كان يعني شخصية غريبة شوية، ان انت تقعد تقرأ عنه واضح ان هو كان عبارة عن كتلة كاريزما مشعة متحركة في البتاع، لغاية لما مات الموت الغريب بتاعه. لكن المهم انه كتلة من الكاريزما ألكسندر هاملتون. توماس جيفرسون ما كانش كده، ما كانش عنده القدرة ديت الكاريزمية، لكن كان مفكر بصورة اكتر. هو كان جيفرسون كان عنده خبرة، اتعين وزير خارجية انه كان عنده خبره في ان هو كان وزير مفوض في فرنسا، فكان الحته ديت مدياله الخبره بالوزاره والتعامل مع الخارجيه والتعامل مع الدول الاوروبيه عامله ازاي، فده كانت مدياله خبره كويسه قوي. وهاملتون يعني الصعود بتاعه خلاه واشنطن يعجب بالكاريزما بتاعه، فراح معينه، وهو كان وزير خزانه قوي. وخد بالك من الثلاث مناصب دول اللي هيتعينوا في البدايه وهيبان اهميتهم بعد كده طوال التاريخ الامريكي. نوكس خلاه هو وزير الدفاع تمام، وهاملتون وزير الخزانه، وجيفرسون وزير الخارجيه. التلات مناصب الاخطر بالنسبه لاي رئيس بيجي يختارهم، وزير دفاع، وزير خارجيه، وزير خزانه. التلاته دول خطرين جدا، وهتستمر بقى الفكره دي لغايه هذا اليوم، فكره ان التلاته دول. نائب الرئيس جون ادمز ده برضو شخص مهم جدا تمام. ثم بعد كده الثلاث مناصب اللي يختارهم اللي هو خزانه، دفاع يعني ماليه، ودفاع، والوزاره الخارجيه. هو كان محظوظ ان فعلا الاربعه كانوا كويسين جدا، يعني حتى لو واشنطن كاريزما بس كان معاه اربعه اقوياء جدا جدا، واشتغلوا جامد في الحاجات بتاعتهم والشغل بتاعهم، منهم ماسونيين على فكره، ناس ماسونيين تمام. فكره الماسونيه اللي هتظهر بقى اهميتها في بعد كده لما هنيجي نتكلم الحلقه الجايه، انك تعرف ان امريكا وهي بتتاسس، واشنطن وهي بتفتتح وبينتم النقل والمحفل اللي بيتعمل، الماسونيه كانت عيني عينك. الماسونيه كانت صريحه في ان دي ان احنا دوله قائمه، الماسونيه دي جزء مننا، وان مؤسس امريكا الرجل اللي بدا الرئيس الكاريزمي الاول في امريكا جورج واشنطن رجل ماسوني. فالمساله دي مهمه، مهم ان انت تعرفها عشان تعرف بعد كده الحزب الحاجه اللي هتيجي المره الجايه ان شاء الله. طيب عمل وثيقه حقوق في من الحاجات اللي عملوها في البداية، وكان فيها تفاصيل كتيرة وواضح فيها كان النبرة العلمانية وفصل الدين عن الدولة وحاجات زي كده. فكانت دي من الحاجات المهمة قوي انها اتعملت في البداية، ان وثيقة الحقوق مفصلة اكتر من الحاجات اللي موجودة في انجلترا. وخد بالك بقى، احنا قلناها قبل كده في حلقة قبل كده ونكررها تاني، امريكا عندها تقديس لمسألة الوثائق. ما فيش حاجة اسمها زي انجلترا مثلا تقول مثلا الدستور مش مكتوب فمش مهم ان الدستور مكتوب كلنا عارفينه وبتاع. امريكا عندها تقديس لمسألة الوثائق. السبب في كده قلنا سبب جذوره بترجع لزمن قبل كده بعيد، لكن البتاع ده الجذور اللي بترجع لزمن بعيد، لا ما كانوش ملحدين، لا ما كانوش كلهم ملحدين. المهم الفكرة، الموضوع فيه تفاصيل، هنحاول إن شاء الله المرة الجاية نتكلم في تفاصيله، مسألة إزاي كان ماسوني ومسيحي مثلا في نفس الوقت. البتاع دوت توماس جيفرسون تحديدا بقى نتكلم عنه الأول شوية وأهميته. هو قلنا إن هو كان وزير مفوض في فرنسا، وكان لا يميل، هو كان رجل مفكر ولا يميل، ويعتبر بيعتبروه أهم مفكر في السياسة الأمريكية في الزمن ده، وفي يقول لك واحد من العالم كمان، قد تكون مبالغة، من أهم المفكرين في العالم. جيفرسون كان راجل تقدر تقول عليه نموذج يساري للفكر اليساري في أمريكا. هو مش عايز إن يبقى فيه استعمار إنجليزي، مش عايز يبقى فيه تحكم في الكنيسة، مش عايز يبقى فيه أرستقراطية بتملك الأرض، وهي الأرستقراطية اللي تملك الأرض دي هي اللي تحط الانتخابات. الناخب كان لازم يملك، يبقى ليه املاك، قدر معين من الاملاك، او المنتخب يعني الفاعل السياسي في الدوله الامريكيه كان لازم يا اما يملك، يبقى عنده املاك في كثير من الولايات، يا اما يبقى عنده املاك، او عشان يبقى ينتخب او ينتخب لازم يبقى عندك جزء من الاملاك، ما ينفعش اي حد وخلاص. فهو كان مش عاجبه قوي الكلام ده كله، الفرق بين الطبقات، ما كانش عاجبه الافكار دي بتاعت الفرق بين الطبقات. الكلام بتاعه ما كانش حابب ان الدوله الصناعيه، فكره ما كانش حابب كمفكر بقى، وهو الحاجات الشخصيه وبين اللي هو لقاه في الواقع، دي كانت حاجات من مهمه جدا عند جيفرسون وزير الخارجيه الامريكي الشهير، وهو ان في حاجات ما كانش حاببها لكن الواقع فرض عليه ان يعملها. حاجتين مهمين جدا كانوا الحاجات اللي موجوده في دوت. الأولى هو إن جيفرسون كان مش حابب إن تبقى الدولة دولة قومية. هاملتون كان عايز دولة قومية قوية ودولة مركزية قوية عشان أقدر أعمل البنوك ويبقى عندي نظام ضرائب قوي. وده التفكير بالمناسبة بتاع دايما الناس اللي ليها علاقة بالبنوك والبتاع، أنا عايز أعمل سيطرة قوية على الدولة بحيث كل حتة في الدولة تجيب لي فلوس، وده مش هيحصل عن طريق دولة مفككة وولايات، وولاية هنا تعالى يا ولاية يا كارولاينا هاتلنا مش عارف ايه، لا طب يا نيو انجلاند ابعتوا لنا كذا، لا احنا مش هنبعت، مش عايز كده. لازم الدولة تكون قوية بحيث ان ابقى حاطط ايديا في كل حتة في الدولة. فده نظام هاملتون اللي هو النظام اللي احنا لو تتذكروا اتكلمنا عن بداية الحضارة الفرعونية، كان اللي يقول لك البداية بتاعتها كانت ايه؟ ان الدولة كان عشان تجمع الفلوس من كل الحاجة كانت لازم تتعمل دولة مركزية قوية، ما ينفعش كانت مصر تظل ولايات منفصلة، فلازم اجمع كل هذه الدولة من فوقها لتحتها تبقى تحت سيادة فرعون واحد وعنده ناس مجموعة، المجموعة دي بتجمع المالية بتاعة الدولة من فوق لغاية تحت. فبالتالي لازم نقسمها اقاليم، وكل اقليم لغايه كذا كذا لغايه لما اوصل لتفاصيل كل قريه فيها قد ايه حاجات هتتبعت لي، الفلوس اللي المفروض تجي لي والموارد تجي لي. فدي الطريقه بتاعه وزراء الماليه بشكل عام اللي كان هاملتون طبعا النموذج اللي كان في وقت كتابه الكتاب ده انجح وزير خزانه في تاريخ امريكا. فكره ان انا ما ينفعش ابقى عندي ولايات اقول للولايه دي هتيلي، اقول للولايه دي شحتوا لي، اقول للولايه دي الولايه دي شايفه مثلا الفلوس انا اولى بيها ان انا اعمل تعليم وبتاع، طب في ولايه ثانيه عندها مجاعه فلا مش هدي لك، لا ما ينفعش، لازم يبقى عندي حاجه مركزيه ان لما اقول لك وجه الفلوس دي للولايه دي ما ينفعش تهرج تقول لي لا مش هعمل، اصل انا عندي مش عارف ايه. الافكار اللي احنا بقينا عايشين فيها وفرق ما بين الدوله الاسلاميه والخلافه والحاجات دي كلها وما بين المناظر اللي احنا عايشينها، تلاقي دوله زي اليمن مش فيها مجاعات ودولة تانية حتى لو لم تكن في حرب معاها السعودية ولم تكن هي المتسببة في المجاعة، بس دولة تانية شعبها على بعد 50 كيلو، يعني 50 كيلو هنا في اليمن ناس في مجاعة، وعلى بعد 50 كيلو تانيين ناس عمالة تتفرج على مواسم وعمالة تهزر وتضحك. مصر تبقى عايشة في وضع مثلا الناس عايشة كويس في بتاع، والناحية التانية ليبيا ناس بتقطع في بعضها ومش لاقيين ياكلوا، وانتوا عمالين تجيبوا حاجات فلوس وعمالين تعملوا افلام وعمالين تعملوا، والناحية التانية هكذا. ده التشتت والتشرذم، ان يبقى عندك دولة بتمر بمجاعات، مش مجرد بس دولة فقيرة، كمان ده احيانا بتبقى دولة بتمر بمجاعة وانت ولا في الدماغ، انت مجرد ما عديت الحدود انت عايش في ولاية تانية، فخلاص يعني الولاية دي شايفة ان انا اصرف الفلوس على نفسي احسن. لا، ده هو ده مشاكل التشرذم اللي احنا عايشينها. فالكلام ده طبعا هاملتون ما كانش عاجبه خالص ان يبقى في دولة مفككة بهذا الشكل، لا احنا عايزين دولة موحدة، فكان دايما يميل الى دولة موحدة قوية. هل الكلام ده كان جيفرسون بيحبه؟ لا، كواحد يساري لا، انا عايز الدول تبقى واخده راحتها، الولايات واخده راحتها، مش عايز دوله مركزيه قويه. لكن جيفرسون الحاجات الفكريه اللي هو بيقولها حاجه، وده برضو يدينا مبدا هنتكلم عليه حالا، ان لما كان شغال في مفوض في اوروبا وبيتكلم مع فرنسا، الديون الاوروبيه كلها بقى، تعالوا الديون اللي احنا اديناها لكم دي كلها على امريكا لاوروبا عشان تنتصروا في الحرب، وفي ديون اصلا كمان في المفاوضات مع انجلترا، كان في ديون، في ديون في كل حته، فالديون دي كلها اللي انا عليكم دي كلها، بدا يلاقي في مشكله ان احنا طيب انت بقى بتتكلم باسم مين؟ باسم امريكا؟ فانهي امريكا؟ احنا عند ما فرنسا ليها ناس جوه امريكا وعارفين الليله يعني، فقالوا لا انت نيو انجلاند اصلا عايزين ينفصلوا، مش عايزين يدوكم الفلوس دي. ده الحته نيو انجلاند ما كانش عاجبهم مثلا لما حصلت الثوره الفرنسيه وكده، كان شايفين دي ثوره فيها هرطقه، وكمان ما كانش عاجبهم الحاجات بتاعت هناك، انما الجنوب كان عاجبه فرنسا اكتر. فالكلام ده كله انا كفرنسا يعني، انت بتتكلم على باسم انهي امريكا بالظبط؟ هي دي مشكله كبيره، انت بتتكلم باسم انهي امريكا؟ دي حاجه مش سهله جيفرسون اتعلمها وهو في الولايات في اوروبا، ان لا انا الاحسن لي ان انا ابقى بتكلم باسم دوله كبيره متوحده. واما الكلام بتاع لا احنا احنا ديمقراطيين وعايزين تظل الديمقراطيه وعايزين الولايات تفضل فيدراليه متفككه كده، لا الكلام ده ما بيخدمش في الخارجيه، ما بيتكلمش انا بتكلم باسم مين انهي ولايه، لان اللي قدامك ده مش حمار برضو، اللي قدامك دوت لما يبقى خاصه فرنسا وانجلترا والاقوى قوتين في العالم، دول ليهم ناس جوه امريكا حبيبي، وعارفين الوضع في امريكا عامل ازاي. فانا مش من مصلحتي ان انا افضل اقعد اتكلم وانا عارف ان هم يعني عارفين ان انا ضعيف، بتكلم بموقف ضعف، وان انا لو الكلام دوت قلته واتفقت معاهم اتفاق ورحت اسافر لامريكا قلت لهم يا جماعه الكلام ده كذا، فراحوا ولايات الجنوب مثلا او ولايات نيو انجلاند قالوا لي طز فيك احنا مش هننفذ الكلام ده وبتاع، انا هروح في داهيه، يبقى انا وزير خارجيه ايه؟ يبقى هو يتفاوض معايا باحترام ليه؟ جيفرسون اتعلم الدرس ده هو في فرنسا، ان بص انا مع الكذا والكذا، لكن الواقع ان الدوله المركزيه دوله مهمه، الدوله القوميه والحكومه القويه ده حاجه مهمه جدا لازم تتعمل. الدرس الثاني اتعلمه كان ضد اللي هو كان بيحلم بيه جيفرسون، ده بقى اتكلم عنه شويه لان هيبقى بعد كده رئيس. جيفرسون كان اتعلم حاجه ثانيه، وهي مساله ان الانتخابات مش انتخابات الصناعه، برغم ان هو كان نفسه ان امريكا تظل دوله زراعيه، وكان يبدي امله ان في قبل الفتره المرحله الاخيره في حياته ان هو كان نفسه ان امريكا تظل دوله زراعيه، احنا كنا لازم نفضل فلاحين، الاحسن كان نفضل فلاحين، القيم والحاجات المعينه بتاعت الفلاحين كانت افضل، انما تحولنا لدوله صناعيه، الواقع ان ده خدم امريكا، تحولنا لدوله صناعيه خدمها، وفي الصعود الكبير جدا تحولنا من دوله زراعيه بحته الى دوله الصناعه بتمثل جزء كبير جدا منها. فالمساله دي جيفرسون مساله المفكر لما يصطدم برضه الواقع، دي بقى اللي عايزين نجيبها. مساله ان احيان كثيره يحصل ان واحد مفكر مهما يكون كلنا اي حد فينا، دخولك في الواقع العملي بيعمل فروقات. بيدي لتجربتك حاجة تانية، ممكن تعمل كتابات تانية، ممكن تعمل حاجة تانية. ودي أحد مشاكل العالم العربي في خلال القرن الماضي أو القرنين الماضيين. الناس أصحاب الفكر والناس اللي عندهم فكر ليس عندهم تجربة سياسية حقيقية قوية. الناس أصحاب الفكر، أقول مش أي فكر، لأن في ناس أصحاب فكر مسكوا في السلطة، كانوا بيتجاب في السلطة. الناس أصحاب الفكر المميز لم تتح لهم الفرصة إلا نادرا. الناس أصحاب الفكر المميز ما جاتش إلا نادر إن يجيلهم تجربة، فيبقى عندهم تجربة عملية للي هم بيعملوه. الغالب إنه ملاحق، مطارد، مش عارف إيه، أو معزول، أو محدش مهتم بيه. فهي المشكلة بتاعت أنا مش عارف انا اعمل ايه. يعني انا لو مسكت كان ممكن اوفق، كان ممكن اوفق ما بين الفكر اللي عندي والواقع، وكانت هتبقى تجربه ثريه. لا، ده ما بيحصلش. والناس اللي ماسكين السلطه ليس عندهم فكر كافي ان هم فكر مميز يفصلهم عن الغرب. هي دي المشكله، من احد مشاكل العالم العربي عندنا. الناس اصحاب الفكر ملاحقين أو معزولين أو يتم تجاهلهم باستمرار. وبالمناسبة حتى في التيارات الإسلامية الحزبية الإسلامية هتلاقي ده نفس الأمر. هتلاقي في التيارات الإسلامية بتتعامل بنفس الموضوع، نفس القصة. إيه هي؟ إن أصحاب الفكر المميز اللي بيخرج عن إطار التهليل أو التطبيل للحزب أو للجماعة أو كذا أو كذا أو كذا، في الغالب يتم التخلص منه باستمرار او بيتم تجاهله. المهم، واحيانا مش انتوا بتتكلموا عن حاجه، لا مش لازم دايما تبقى حزب او جماعه، في حاجات فضفاضه كده. الناس اللي هم يقول لك احنا ضد الجماعات وضد، ماشي صحيح، وانا مفيش عندي مشكله ان يبقى اي حد ضد الاحزبيه وضد التحزبات والجماعات، ده الاصل اصلا. لكن في مشكله في الكلام ده، ان حتى هؤلاء الناس بتلاقي في حاجه فضفاضه كده بتربطهم كلهم. يقول لك المفكر الفلاني، المفكر الفلاني، مفكر مستقل، مفكر مستقل، الشيخ الفلاني، مجموعه شيوخ معينين، توجهات معينه. تلاقي المجموعات دي كمان عامله شجره كده خفيه لازم تقعد كتير عشان تنتبه ليها، ان حتى هذه الشجره بيحصل ما بينهم بين بعض ما يشبه الاتفاق والتآمر، ان في اسم معين او اسماء معينه ما تتقالش ولا تمدح، مع ان ممكن تقول هم ايه، هم مش شايفينه، لا شايفينه، شايفين اكتر منك. وتلاقي الاسماء دي كلها شبه متواطئه، واحيانا بتكون تواطؤ، مش لازم قاعدين في جروب سري. يعني هو من نفسه انا مش هتكلم عن فلان، لان ده فلان ده عمل هاجم مثلا سلفيه في كذا، فلان ده لا هاجم الاشاعره في كذا، فلان ده هاجم مش عارف الحزب الفلاني في كذا. فتلاقي الدنيا حتى من الناس اللي هم بتقول عليهم مستقلين، تلاقيهم في الحاجات دي التحيزات والمسألات قمع الافكار الخارج عن النمط بتاعهم مستمر بصوره منهجيه. ده غير بقى مش هك... ده كنا بنتكلم عن حاجات فكريه، انا مش بتكلم بقى الحاجات الشخصيه بتاعت فلان وفلان وفلان وفلان، ليه ما بيقولوش ولا يدلوا على فلان؟ اصل فلان ده هم حاولوا يعملوا معاه مره بيهزروا، فما ما قبلش الهزار، وكان شايف ان انتوا ما تعملوش عليا مش عارف ايه، فيروح قايل، يروحوا طيب مش هنقول اسمك في اي حاجه. يا جماعه الشلاليه والتحزبات في كل الانماط وفي كل الحاجات موجوده، يعني وياما الامه دفعت ثمنها كتير جدا ولا زالت تدفع. والمعارضه اللي ضد السلطات، المعارضه دي بتمارس اقصاء وتحزبيه وكان ده اكتر من اي حد. تمام؟ طيب احنا نرجع تاني للقصه بتاعت توماس جيفرسون والدروس اللي خدها من مساله ان الواقع، وان انا بقى لما ابقى وزير في حاجات انا كمفكر اقول عليها، لكن على ارض الواقع الحاجات دي مش هتتظبط الظبط اللي انا كنت عايزه. هاملتون بقى نيجي الاشكال في الاقصاء، لما يكون حد بيقول كلام من اهل السنه ويفيد اهل السنه ولا يوجد اي اشكال فيه، لكنه بيقصيه لمجرد ان هو مثلا مش من الشله بتاعته. تمام؟ الإقصاء مش كله غلط طبعا، لكن لما يبقى بيتعمل عشان الشلل، لا دي هي دي الغلطة. ألكسندر هاملتون بقى لما نيجي له عمل حاجات لا انا عندي ايه، عندي انجلترا عندها بنك انجلترا، فاحنا هيبقى هنعمل بنك انجلترا، بنك امريكا. فبدا يبقى فيه بنك امريكي، بدا يبقى فيه جمارك، يعمل جمارك بس معتدله، لكن عايز يعمل حمايه للصناعه الوطنيه. وكان من الحاجات المهمه اللي عملها وهتؤدي المشكله بعد كده حاجه اسمها ضريبه الانتاج على الخمور، على فدي كانت حاجه هتعمل انتفاضه، والانتفاضه دي كانت مهمه. هو استخدم هاملتون، استخدم قمع الانتفاضه دي عشان ياكد على قوه الدوله. فهاملتون كان من يعني هو يقول لك ليه اعظم وزير خزانه، هو اللي عمل الاسس بتاعت امريكا، ان امريكا تبقى امريكا كقوة اقتصادية، هو بنى الأسس بتاعتها الرئيسية اللي اتبنى عليها بقى بقية الحاجات كلها. وكان ده خلى عمل حاجتين، القوة الاقتصادية وإن البلد تبقى كلها فيه قوة اقتصادية ومركزية قوي. الأفكار دي ورد حاجتين، إن بدأت الفكر بتاع إن لا الاتحاد، وإن لابد إن الولايات بدل الفكر الانفصالي والانفصاليين والحاجات دي كلها، الاتحاد أقوى والدولة هتبقى أقوى، وان احنا هنروح لكل حاجه وناخد ضرائب من كل حته، ده بعلامه على قوه الدوله وعلى ان الدوله متحده تحت سلطه واحده. الحاجه بقى يعني الاحداث الداخليه، في حدثين مهمين هيحصلوا في عهد واشنطن. الحادثه الاولى هو ان الهنود الشمال الغربي وادي اوهايو، واشنطن افتتح يعني قال لهم يلا تمددوا غربا. هو كان الفكره بتاعت الامريكان طبعا عايزين يعدوا الابلاش ويبداوا يدخلوا جوه في الغرب. فكان في الشمال الغربي وادي اوهايو كان عايز يدخل الناس، فالهنود تصدوا لمحاوله التمدد الامريكي ده في الاراضي بتاعتهم. طبعا يعني عمل فيهم، دخل في معركتين معاهم واتهزم في المعركتين دول. وبعد كده في معركة ثالثة، حملة أنتوني وين هو من بين قوسين كده المجنون، ودي حاجة ليها برضو دلالة يعني لما نعرفها. أنتوني وين ده راح وعمل، خد 14,000، لا ال 15,000 دول في حملة الويسكي. راح أنتوني وين وعمل حملة كبيرة على الهنود وهزمهم هزيمة هي كانت هتقضي عليهم في المنطقة ديت. وكان مسمينه انتين وين مجنون كولت في اللي عملوه، هيبقى بطل قومي في التاريخ الامريكي وكذا. بس انا عايز نقف عند الحته دي شويه. انتين وين المجنون بيفكرك بكلمه المجنون ده بماتس، اللي هو كان ترامب لما عينه وزير دفاع في اول ما جه، ان كان اسمه النيك نيم بتاعه اسم الدلع او الماد دوج، الكلب المجنون. وهو رجل كان كفء جدا، ماتس اصلا كان رجل عسكري كفء جدا واراءه متصلبه وخطيره وكل حاجه، وحاجات ضد الاسلام وكذا وكذا وكذا. لكن فكره الماد دوج، الكلب المجنون، او فكره الانسان المسعور دوت اللي هو يدخل يفرم كل حاجه، شوف جذورها من زمان جدا، مش من اول انتوني وين، كمان من الحلقات اللي فاتت شفت جذورها رايحه لغايه فين. لكن فكره انتوني وين اللي هي بتاعه ان اللي هيجي، ايوه شغل الحجاج بقى وكده، ان الامريكان يقدسوا النموذج بتاع اللي يجي يخلصنا من اي حاجه، يخلص ويقتل وبتاع. الفكره بتاعه المجنون او كدلاله على الشراسه وعلى البتاع بما يحمله ذلك من مذابح. كان مش فاكر الدكتور المسيري ولا مين، كنت بتفرج له على محاضره، فكان بيقول ان واشنطن، كان لو انا متذكر هو كان واشنطن تقريبا، كان بيقول ان اسمه كان مصدر ذعر في القبائل، في كثير من القبائل السكان الاصليين في امريكا لازمان طويله جدا بعد ما مات، من كتر اللي عمله، من كتر اللي عمله فيهم. كان عمل مذابح وكان عمل حاجات يعني شغل سفاحين واشنطن. فهي الفكره ان انا بتاعه المجنون ده، انا السفاح بسميه مثلا الكلب المجنون اللي مش عارف ايه، ودي دلاله مدح. خد بالك دايما في العقليه بيننا احنا كمسلمين، اللي شايفه ان الحجاج بنلعنه على اللي عمله في الصحابه واللي عمله مساله سفك الدماء بلا اي مبرر وبلا اي حاجه والتدمير والحرق وقتل الاطفال والكلام ده كله، دي حاجه لا تغتفرها الأمة إلى هذا اليوم لأي حد، وبتكون مطعن في أي حد لما حد بيعملها. وما بين الناحية التانية الثقافة بتاعت أمريكا اللي بتعتبر ده أنت مجنون، يعني عارف أنت سفاح، لا ده مجنون، ده حلو قوي، ده بطل قومي، ده كلب مجنون، يعني واحد من الأبطال القوميين. خد ده فرق العقلية عامل إزاي. أشكال التعامل مع أمريكا إن هو ما نفس الناحية من التعامل مع الروس. إحنا واقعين مع روس وأمريكا يا جماعة، دول ناس ما يعني برضو من ضمن المشاكل بتاعت السيطرة الروسية الأمريكية طوال القرن الماضي. الفكرة بتاعت أنت بتتعامل مع اتنين سواء الروس أو الأمريكان ما بيحترموش حد إلا يا إما يعني يخلصوا عليه يا إما كده. الناس ما بتتفهمش، الشراسة في طبع فيهم، الشراسة طبع فيهم. فالحتة إن كون الشراسة طبع في الثقافة الشعبية وبتمجد، الأبطال القوميين أصلا بيمجدوا على الشراسة وعلى المذابح، دي حاجة برضو شيء مش سهل يعني بالنسبة لهم. هتيجي حاجة اسمها انتفاضة الويسكي، قوانين هاملتون دي حاجة اللي هي قلنا عليها، اللي ننزل الضرايب على مسألة الخمر. ده كان بيضرب بنسلفانيا تحديدا، وكان ولايات تانية، بس بنسلفانيا عندها مشكلة لأن الأيرلنديين والاسكتلنديين كان عندهم إن الويسكي والحاجات بتاعت والخمور بتاعتهم بيعتبروها سر الصنعة، مش أي حد فاهم الكلام ده ولا أي حد يعرف يعمله، فكانوا بيفاخروا بكده. فانت لما تيجي تروح عامل لهم حاجه تاذيهم في الموضوع دوت، وتخليهم تضربهم ضربه زي دي في مساله ان انت هتاخد منهم ضرائب وضرائب كتيره هتاذيهم في حاجه، ده خلى ان يحصل انتفاضه. قعدوا الاول تجاهلوا الحاجات اللي جايه من الدوله، بقى مش هيدفع الضرائب دي، اعملوا اخبطوا دماغكم في الحيط والكلام دي كله والكلام ده كله. وهو كان الحاجات لما اتعملت يعني كان في كلام لهاملتون ان خد بالك انت بتخبط في ناس اصلا شرسين جدا، الاسكتلنديين والايرلنديين، فبلاش دول ناس اصلا بيطلعوا. اذكر اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها مساله الطار، ويضربوا نار على كل واحد لازم يطير عين التاني، وشرسين جدا يعني، فبلاش تدخل تصطدم بيهم الاصطدام ده. لكن هو اصطدم بيهم هاملتون، وكان عايز يوري قوه الدوله، وهم تجاهلوا واستعانوا بالاستهزاء الاول مع القوانين، بعد كده الناس راحوا يقبضوا على الناس اللي عاملين بالاستهزاء ده، وقفوا ضد القوه اللي عايزه تاخد تعتقل المستهزئين. فراح واشنطن وهاملتون باعتين قوه قوامها 15,000 جندي، وده رقم رهيب جدا يعني، انتوا كنتوا شاطرين تعملوا ده مع رقم ما قدرتوش تجمعوه الا نادرا، يعني تاني جمعوه امتى؟ قدام بريطانيا في الحرب الاستقلال، انا ما مرش بيا تقريبا، لا في مر في رقم ارقام كبير. المهم ان رقم كبير جدا، انت بعت 15,000 واحد عشان ايه؟ الفكره بتاعت الارهاب، صناعه الارهاب، هو ده اللي حصل. هو راح وهاملتون قاد الحمله بنفسه، واتاكد ان قبض على الناس المستهزئين المتمردين بنفسهم، وان ما حدش هيقدر يفتح بقه في انتفاضه الويسكي دي، ان هي اسمها تاريخيا انتفاضه الويسكي، وتمثل الى اليوم في السرديه الوطنيه الامريكيه حاجه مهمه. هو كان عايز يوري هاملتون قوة الدولة، قوة الدولة، مين الشداد، مين التخين فيكو، اسكتلنديين وايرلنديين، وهي حاجة انتوا جامدة أوي يعني وبتاع، أنا هاخد منكم فلوس وهتاخدوها محدش هيقدر يفتح بقه. فبوري لهم قوة الدولة، بودي لهم 15,000 جندي، رد مزلزل على اللي هو عملوه ده، رد مزلزل. احنا ما عملناش يا عم كل حاجه عشان تجيبنا، وانت ده بريطانيا ما كانتش بتعمل التصرفات الجنونيه دي. هو الرد المزلزل بتاع اثبات قوه الدوله. وبالمناسبه واشنطن العهد بتاعه يمكن دوت في الكتاب بتاع التاريخ الشعبي في الولايات المتحده الامريكيه ظهر بصوره اكبر، ان العهد بتاع واشنطن ما كانش سهل. واشنطن ضرب الشعب الامريكي، وكان الناس بقى اللي كانت لسه واخداها فكره ايه، والله يا جماعه ما احنا بقينا دوله حره اهو، وانجلترا مشيت، فنعمل بقى براحتنا ونتكلم وصوتنا. واشنطن والناس اللي جم بعديه، بس واشنطن تحديدا من اول الناس اللي كان بيؤكد ان خدوا بالكم انا اوسخ من انجلترا، انا مش عشان انجلترا مشيت فانتوا فاكرينها الدنيا بقت ميغا يعني، لا. فكان بيضرب بيد من حديد وارهاب لكل، ان انا العن من اي حد، احنا دوله، احنا عشان ابني دوله لازم تكون عندي قوه، فانا لازم اضرب الكل. وده اللي عمله واشنطن ونجح فعلا بعد كده، مشى ان الارهاب اللي عملوه في الاول خلى بقى قواعد ان فعلا ما بقاش فيه تمردات، عرفوا ان مش معنى ان بريطانيا مشت فلا احنا بقينا احرار بقى وطز وبتاع، لا الاحرار دي هو الساده اللي جم مسكوا السلطه. فهو حتى في التاريخ الشعبي هتلاقي ان هو عمال يتكلم على ان المساله مساله ان ناس نخبه انجليزيه اتطردت عشان تيجي نخبه امريكيه وطنيه، النخبه الامريكيه الوطنيه دي تعاملت برضو بعنف ومع الحريه، مفيش حريات وكل هياخد بالستين في باللي في رجلين وكله هيدفع اكتر وكل هيعمل. فهي دي الافكار اللي بعد كده النقود اللي هتطلع وخاصه اليسار للتاريخ الامريكي هيقول لك ده ايه ده، الفكره ما اتغيرتش. بس ده منطق الدوله يا جماعه، خلينا بقى ما نبصش في امريكا. انت كمنطق دوله انت جاي دلوقتي، انا ما فيش ناس انا بطلع بسيبك من ويسكي ولا مش ويسكي، ناس انا بعمل ضرايب عليهم. الضرايب دي لان الدوله هتوصل في احيان في وقت بظروف صعبه، بتمر بظروف صعبه، فانا جاي خلينا بالمنطق المجرد، انا جاي فالناس مستهزئين بيا وبيضربوا الموظفين بتوعي، جاي اقبض على حد ما فيش ايه اطلع بره. انا يعني لو لم اظهر قوه الدوله خلينا بالمنطق المحض، ما بلاش ننزلها دلوقتي على امريكا، بالمنطق البحض بلاش شغل اليساريين العبط بتوع بص اصل العنف. هي الدوله يعني استخدام ممنهج للعنف، انا بس بستخدم العنف عشان مصلحه المجموع كله. لو الكلام شغل اليساريين دايما يقعد يقول لك بص لا الدوله المفروض ما تعملش، لا لا لا الدوله المفروض تعمل كده، ومفيش دوله ما تقدرش تبقى دوله لما تعمل كده، لازم يبقى في استخدام للعنف واحتكار، مش بصوره الاحتكار الرهيب للعنف ده، لكن في جزء القوة الغاشمة تبقى معايا. هتقول لي ليه؟ هل ده غلط بالكامل؟ هقول لك ثواني بقى ثواني عشان ما ندخلش في الدوامات بتاعت اليساريين، الدوامات اللي ملهاش معنى اصلا، يعني الافكار بتاعت اليسار ده لما بييجوا يعملوا يمسكوا الدول بيبقوا اكثر عنفا من اي حد. انت دلوقتي انا كدولة عندي ناس مثلا واحد بيفتي النساء، سيدنا عمر، حادثة سيدنا عمر، واحد شكله بيفتي النساء، هو ده مش استخدام قوة بمنطق حقوق الإنسان؟ استخدام قوة على واحد مالوش ذنب، هو إيه ذنبه إن واحد شكله حلو؟ كان اسمه نصر بن حجاج تقريبا لو أنا متذكر، واحد شكله حلو، إيه اللي يخليني أنفيه بره البلد بتاعته؟ لا، في حاجة اسمها ان في فتنه هتحصل في المجتمع، فانا بستخدم القوه بتاعه سلطتي كدوله ان انا بقول نطلع بره. طب افرض بحقيقي لا مش طالع ولا هيرفع سيف، لا انا قوه، القوه بتاعتي انا في فمن حيث صحه المنطق السياسي دي حاجه لا توجد قوه دوله في الكوكب ما عندهاش الفكر ده يا جماعه، ان انا لازم اطبق نصر بن حجاج صحيح، ان انا لازم في حاجات لمصلحة المجتمع لازم استخدم القوة، ما ينفعش مش هستخدم القوة لا اصل عشان الحريات وعشان بتاع واصل ما اقدرش اقرب من اي حد، الكلام ده انت هتبقى مهرج، محدش يعمل لك قيمة. الحركة دي لما اتعملت مع سيدنا عثمان رضي الله عنه، ومش استغفر الله العظيم يا رب ان انا الكلام انا مش اقصد ان هو طبعا الكلام ده كله يمشي على سيدنا عثمان، طبعا ده الخليفة الثالث، لكن سيدنا عثمان عانى من حتة ان الدولة لم تتعامل بقوة غاشمة مع اللي جايين يتمردوا عليها، لم تتعامل بقوة تستحق الامر. فانا دلوقتي انا عندي مشكلة في الدولة، لابد ان تكون صاحبة قوة وسلطة. الكلام ده احنا عارفين كويس ان لو معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه لو كان هو اللي مكان سيدنا عثمان احنا عارفين كويس كان هيعمل ايه في اللي جايين يتمردوا عليه، عارفين يا تعالوا. وهي دي المشكله اللي كانت حصلت، ان يبقى الخليفه يتورع في وقت ما ينفعش فيه التورع، ان التجربه بتاع ايوه بالظبط التجربه بتاعت الامويين كانت تجربه شرسه بشكل عام. احنا جايين بدايه تجربتنا كانت سيدنا عثمان، ان اول ان ايه اللي جرأكم ايه اللي جرأكم كده، فهم البدايه في وقت مبكر زي ده. المعارضه نضرب اي معارضه يا اخونا، يعني مش يعني الامر النبوي والحاجات دي كانت محتاجه يعني سيدنا ان سيدنا عثمان يعني دي حاجات من محتاجه النبي يقولها او حاجه تقولها، دي حاجات من اسس السياسه بشكل عام. الكلمه بتاع سيدنا عثمان لما قال انتوا كنتم في ايام عمر كنتوا ايه؟ كنتوا بتستخبوا في البحور، دلوقتي طالعين لي القوة اللي عملها سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا عثمان ما كانش ما استخدمهاش بالطريقة أو الاجتهاد بتاع سيدنا عثمان، كان عدم استخدامها لأسباب كتيرة، منها أسباب حاجات ليها روحانية وأسباب كتيرة جدا، لكن الأصل في الدولة هو كما هو مدح سيدنا عثمان الكامل اللي بيذم بيه اللي هم اللي طالعين عليه دول الخوارج. ما هو ده مدح لأسلوب حكم سيدنا عمر. هو حد كان أيام سيدنا عمر يدخل له المدينة ويقعد ويعملوا كده ويعملوا عليه حاجات زي كده سيدنا عمر؟ وعلى فكرة عشان كده سيدنا معاوية كان يضرب بيه المثل أحيانا إن هو في الشدة شبيه بعمر بن الخطاب. أنا كنت قرأت حاجة زي كده كان بيتكلم عن إن في الشدة كان أشبههم معاوية أشبههم بسيدنا عمر في الشدة على الخوارج أو على الخارجين على السلطة، ما كانش بيتهاون يعني. الفكرة في إيه؟ إن الانتفاضة دي مهمة وكل حاجة، ومهم إن إحنا نشوف تصور التصرفات عاملة إزاي، لكن لابد ألا ننجرف للتفسيرات اليسارية بتاعت الدولة. إن بصوا بقى البتاع ما فيش يا حبيبي، أي واحد هيمسك أي دولة مش هيبقى مهزأ لو سمح إن الناس تهينه وترفض الموظفين وتطرد الموظفين وبتاع زي كده. وعندنا تجارب في مصر سيئة جدا لحكام مسكوا وكان الناس في الشارع بتشتمهم عيني عينك، وكانت الاعلام بيشتمهم وبتاع، في الاخر ولا ما حدش يدى اللي عملوه ده قيمه. القوه هي قوه، الدوله يعني قوه، مش قادر تستخدم القوه يعني يبقى كده دي مش هتبقى دوله. انما ترشيد القوه هي دي القصه، الشغل بقى بتاع الفقهاء والعلماء والاسلام، ان امتى تستخدم القوه اصلا، ما يبقاش عمال على بطال. الدولة بالظبط هي استبداد، بس استبداد في إطار ما أراده الشرع، استبداد في إيراد ما سمح الشرع بأن يستبد به في الرأي أو يستبد به في استخدام القوة. فلازم معنى دولة إسلامية مش معناه أن واحد شيخ يحكم، مش معنى الدولة الإسلامية أن واحد شيخ يحكم أو يبقى في شريعة الأحكام الشرعية بس اللي تحكم. المنطق أصلا بيدير الدولة دي كلها في حاجات مش لازم كل تفصيله، في نوازل بتيجي مش لازم تكون موجوده، ما فيهاش التفصيل، النازله دي حاجه جديده. فانا بحكم برجع للشريعه بشوف المنطق الشريعه ماشي ازاي، انا حاجه زي كده ايه المنطق فيها. فمساله الاحكام الشريعه والتفاصيل فيها لازم يبقى حد عنده تفاصيل كثيره جدا. بالظبط الاستبداد بالمعنى العلماني مختلف تماما عن المعنى الاسلامي. هل في الدولة الإسلامية شرطة؟ طبعا. ما إيه معنى الشرطة؟ إيه معنى الشرطة؟ في الدولة الإسلامية إيه؟ الدولة الرومانية كان فيها شرطة، الفراعنة كانوا بيستخدموا القبائل البجل في السودان، كانوا بيستخدموها كقوات اللي هي القوات الداخلية الشرطة. ففكرة الشرطة هي قوات أمن داخلي، دي لم تخلو منها دولة، كل دولة لابد إن فيها قوات أمن داخلي. الانتفاضة دي عملت مشكلة، وخاصة طريقة القمع بيها، ان الانتفاضة دي عملت مشاكل في بقى النزاع بتاع ده. بص بقى ده الكلام بتاع الاستبداد صح، الكلام بتاع ان صناعة الاستبداد ده الكلام ده حقيقي، فبدأ يبقى في مشكلة في على مستوى الأحزاب، لكن المشكلة دي هيتم تجاوزها. فدي اول المشكلتين الداخلتين او الحدثين المهمين قوي حصلوا في عهد واشنطن، ضرب الهنود وضرب اي تمردات داخليه، وبكده استقرت الدوله جنب الاجراءات الماليه اللي كان بيعملها الكسندر هاملتون ان هو يتحكم في الدوله اقتصاديا بشكل كامل. نيجي بقى للجزء بتاع جيفرسون والتصرفات بتاعته على مستوى وزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه سنة 93 1893 1793 حصلت حرب ما بين فرنسا وانجلترا في اوروبا. في الوقت دوت اهل نيو انجلاند بيكرهوا الجمهورية، بيكرهوا فرنسا، تمام، واهل الجنوب حابين فرنسا، وبقى دول بيدعموا ودول بيدعموا، واحنا ندخل في الحرب مع مين؟ فواشنطن قال لهم لا، اعلان الحياد. طبعا ده حاجة من الحاجات اللي خلت حصلت فيه غضب عليه، يعني ايه تعلن الحياد؟ لا مفيش حاجه اسمها اعلان الحياد، لابد ان احنا ندخل نبقى تبع اي فريق منهم وبتاع. واشنطن اصر ان انا لا هعلن الحياد ما بين الدولتين ومش هتدخل في هذا الصراع عملناه شعب الصراع الاوروبي. الفكره اللي احنا قلنا اهي بدايتها مع واشنطن، بعد كده جيفرسون هياكدها، ولا ماديسون هنجيلها، اللي هو هياكد الفكره دي. احنا دوله محايده، بلاش تدخل عشان انا الكلام ده هيجي على دماغني انا كرئيس امريكا. انا هيجي ليه على دماغي كرئيس امريكا؟ دلوقتي امريكا اصلا كمان منقسمه، كل واحد فيهم بيشجع فريق. انا ادخل الحرب دي بمناسبه ايه؟ فانا اعلن حياد ما بين في الحرب الاوروبيه ما بين انجلترا وفرنسا دي، وواشنطن حاول يعمل حركه كده ان انا طيب في فريق كان جوه مهيج الدنيا، ان مساله انت ليه بتعلن حياد؟ انجلترا كانت عملت انتهاكات كتير لما اتفاقيه السلام اللي عملوها ما بينهم وبين امريكا في بعد في استقلال امريكا، كان في حاجات كتيره انجلترا ما التزمتش بيها، كبرت دماغها. المفروض فانا انت تدخل في الحرب مع فرنسا. فرنسا في 1793 في الوقت دوت فرنسا بتمثل لا زالت صديق، فانت المفروض تدخل مع فرنسا في الحرب دي ضد انجلترا عشان تاخد المكاسب من انجلترا دي اللي اصبحت مهيمنه على امريكا الشماليه وعامله لنا رعب وما بتسمعش الكلام خالص. المفاوضات اللي هي اديتها لنا خذلتنا في المفاوضات، والحاجات اللي قالت لنا انا هدي لكم كذا واخد كذا، الكلام ده كبر دماغها الانجليز. فهو واشنطن عشان يكسب الفريق ده ويهديه فحاول يلعب لعبه ان انا اروح لانجلترا ابعت مفاوضات معاها، انا يا انجلترا يعني عشان ما ادخلش الحرب والحاجات دي ما تحصلش، فايه المشكله نتفاوض على الحاجات ديت ان احنا نطلع بمكاسب. المفاوضات هتوصل، امريكا هتاخد مكاسب من المفاوضات دي، واحد وانجلترا كمان هتحافظ على شويه مكاسب. الفكره ديت بيقول لك بقى عملت مشكله في امريكا، وبرده من الحاجات المبكره جدا ان انت لازم تفهم في التاريخ الامريكي، ان هو طلعت مظاهرات وغضبانين جدا وعملوا تكسير جون جاي اللي هو اللي كان عامل قائد المفاوضات مع الانجليز، قعدوا يكسروا الحاجات بتاعته التماثيل وكانوا عاملين يشتموه وهايجين جدا على كل حاجه. طب ليه الامريكان هايجين؟ برغم ان عملوا يعني احسن من لا شيء، خدنا من حرب عماله تحصل مش تبعنا، خدنا منها حاجه شويه مكاسب انجلترا ما كانتش راضيه تدان. الفكره بتاعت ان احنا امريكا قدمت تنازلات، المفروض كانت امريكا تتمسك وتاخد كل شيء. فالناس اللي طالعه في المظاهرات دي كان من ضمن الحاجات في مساله ان انا كامريكان انا لازم اكسب كل حاجه، مش عايز الاخر يكسب حاجه، لازم اكسب كل حاجه. فدي كانت احد الاسباب اللي كانت طلعت بسببها المظاهرات. لكن في الاخر طبعا مساله عدم الدخول في الحرب، لما الحرب هدت قالوا طب يعني المساله هدت بقى وكل حاجه، طب ما هو كويس والله ان احنا برضو ما دخلناش اي حروب، وواشنطن حافظ ان الدنيا ولا يدخل حروب ولا يدخل هيصه ولا الكلام ده كله، وطلعنا باي مكاسب، وضعنا اصبح احسن. فده طبعا الحاجات بتاعت برضه علامه على مساله حاجه في التاريخ الامريكي الاستحقاقيه المشهور. بالمناسبه الامريكان عندهم القدر، مساله القدر دي مهمه جدا، وان قدر امريكا انها تحكم وان قدر امريكا انها تتوسع، والحاجات دي كلها في العقليه الامريكيه منذ قديم من زمان قوي. والاستحقاقيه بتاعت ان احسن ناس احنا احسن ناس واحسن مش عارف ايه، جيفرسون كان واضحه قوي فيه بعد كده ان احنا الغرب احنا احسن ناس، احنا احسن من اوروبا واحسن من العالم، ده العالم القديم الاولد وورلد، ده العالم القديم، انما احنا نيو وورلد العالم الجديد، والعالم الجديد اللي لازم يتبنى بافكار جديده. واشنطن هيتقاعد خلاص بقى، هيحس ان في الفتره الاخيره لا مش قادر اعمل الرئاسه والبلد صداع وبتتبنى، فيعني خلاص انا حطيتها ومعايا كان معايا ناس كويسين، والناس الكويسين دول يعني حد منهم، فالنائب بتاعي يمسك، فهيمسك جون ادمز هيمسك الرئاسه في امريكا. جون ادمز هيعمل اجراءات على المستوى الداخلي مش هتخلي الشعبيه بتاعته تقل، وهي ان هيعمل اجراءات ضد الاجانب، ان مثلا اول حاجه ان مده ان حد ياخد الجنسيه الامريكيه هيمدها من 5 سنين، كان انت تقعد 5 سنين بس في امريكا تاخد الجنسيه الامريكيه، هيخليها 14 سنه. الثانية الرئيس عنده سلطة لمدة 2 سنين انه يؤمر بطرد اي اجنبي في البلد، اي اجنبي مجرد بدون اي حاجة، ده بخطر على البلد يطرد. القانون الثالث ان لازم ان في جواز ترحيل الاجانب في وقت الحرب او سجنهم بمرسوم من الرئيس وبدون محاكمه. القانون ده خطير جدا بالمناسبه، ان الرئيس له السلطه في وقت حرب، في اوقات الحروب، مع حاجه ان الاجانب الموجودين دول ليا ان انا ارحلهم وليا ان انا اسجنهم بدون اي محاكمات، اخدهم كده مجموعات زي اللي بيشوفوها في الحرب العالميه الثانيه وكانت واضحه يعني، خدهم بمجموعات كده واسجنهم زي ما هم بدون محاكمه بدون اي حاجه. فده طبعا كان مهيج الدنيا. امريكا دوله كان مليانه بالاجانب برضو، يعني دي مساله، هي دوله اجنبيه عن التاريخ في الوقت ده، لسه دوله مبكره قوي. فان انت بتتعامل مع الاجانب والهجره، دوله بتعتمد على التعداد اللي جاي بسبب الهجرات الكبيره. فانا دي مشكله جامده جدا الهجرات اللي جايه دي. الحاجه الاخيره ان التامر، اي حد يتمسك ان اي اجراء حكومي بيتعمل، الاجراء الحكومي ده لو حد اتمسك انه بيحرض عليه او بيقول الاجراء ده غلط، او اي موظف قال، او لو نقد الموظفين الحكوميين، مجرد النقد دوت بتاع دوت جناية كبرى، يلا اعتقال. مجرد ان انت تنتقد الموظف اللي بينفذ او تنتقد القانون او تنتقد اي حاجة، فده طبعا يعني حريه ايه بقى؟ ده العمليه وصلت لمخلل خالص يعني، مهلبيه. ده ايه ده بقى؟ ده الحاجات دي افقدت جون ادمز شعبيه كبيره. خبط في هاملتون، هو كان بيصطدم بهاملتون، بيقول لك هو كان شخصيه متصلبه جون ادمز، فخبط في الكسندر هاملتون كمان وخبط فيه خبط جامد قوي. وفي مشكله كمان ان اهل نيو انجلاند كانوا بيكرهوا جون ادمز، ما كانش بيحبوه، بس هتشوف ان هم بعد كده مش هيقفوا ضده لما في هتيجي الانتخابات، وهنعرف بقى. دي حاجه برضو بتوري لك جزء اخر من الجانب الامريكي. ها قانون الطوارئ. سنة 1798 في عهد جون ادمز هتبدأ تحصل اصطدامات كده ما بين، يعني ان انت ان فرنسا هتبقى غضبانه من امريكا، ايه المعاهده اللي انتوا عملتوها مع انجلترا دي، فهيبدا تخلص تحصل سلسله معارك بحريه ما بينهم وبين فرنسا، هتنتهي بان امريكا هتنتصر في سلسله المعارك ديت وفرنسا هتهدى شويه. تمام؟ جون ادمز هيدخل قدام جيفرسون سنه 1800، هيدخل انتخابات، والانتخابات دي بقى نقف عندها ثواني بس، دقيقة واحدة بس بتوري لك برضه حاجة مهمة أوي. جون آدمز كان بيرمي توماس جيفرسون إنه راجل ملحد، فأهل نيو إنجلاند اللي كانوا بيكرهوا جون آدمز وقفوا معاه، فهياخد أصواته. إن أهل نيو إنجلاند لو تفتكروا إن هم بيروتانيين، الحلقات اللي قبل كده القديمة أوي، إن هم بيروتانيين حتى بعد ما تحرروا شوية وبتاع وتخلصوا من نموذج الدولة الدينية، لكن لا زال الدين يمثل في نيو إنجلاند مسألة كبيرة جدا وخطيرة. فمسألة إن أنت ترمي توماس جيفرسون إن هو ملحد دي كانت كارثة، وبيقول لك كانت انتخابات بقى إن النموذج اللي هيتكرر بعد كده في التاريخ الأمريكي خاصة في القرن العشرين كتير، بتاع إن أنا نازل انتخابات لازم أشوه بكل الأشكال اللي قدامي، ده ملحد، ده مش عارف إيه، ده ضد الأديان، ده كذا ده كذا. فالتشهير الرئاسي، التشهير في الانتخابات كان بدايته مع جون آدمز قدام توماس جيفرسون. ده بيرمي التاني، ده بيرمينا، ده راجل متعصب وراجل مش عارف ايه، وجون ادمز ده اللي عمل فيكم كذا وكذا، وجون ادمز الضرب الخبيث بتاع ان دوت ده راجل ملحد، راجل ضد الاديان، انتوا يا امريكان عايزين تجيب واحد ضد الاديان يبقى هو اللي ماسك السلطه وحاجات زي كده. لكن الحقيقه ان جيفرسون كان كشخصيه بقى لطيفه قدر ياخد اصوات كتير اكتر الولايات، وهينتخب هو، هينجح ان هو ياخد الرئاسه، لان هو كشخصيه افضل من شخصيه جون ادمز اللي قلنا كان عامل قوانين وكان عامل حاجات يعني اذى الناس ومضايق الناس منه، كانت افقدته الشعبيه بتاعته. جيفرسون لما جه في حاجات، كان طبعا وزير خارجيه ففاهم اللعبه، قال لهم بصوا احنا لازم نكون عندنا صداقه مع الدول كلها، لكن مفيش حاجه اسمها تحالف، انا عندي صداقه مع امريكا، عندي مع انجلترا، عندي صداقه مع فرنسا، مع اسبانيا، مع اي حد، لكن تحالف مع حد ما نعملش تحالف. ودي حاجه مهمه و جنب الحاجات الداخليه اللي هو هيعملها، هيعمل اجراءات داخليه هتودي بامريكا بعد كده الكارثه بالمناسبه في الحرب بتاعه 1812. لكن الاجراءات بتاعته اللي هو كان عايز يبقى عنده صداقات، مش عايز تحالفات، مش عايز يدخل في حروب، مش عايز يدخل في حاجه من الحاجات دي كلها. من الحاجات المهمه جدا اللي عملها كان واشنطن مخلي المظاهر الارستقراطيه والاتيكيت والبتاع النخبه، فاكرين حلقه الحضاره بتاعت المره اللي فاتت ان احنا قلنا الام سيفيليزي الانسان المتحضر والحضاره وكذا، هو النخبه الاوروبيه في نهايه ايه الفكره دي، في نهايه القرن او النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فهي كانت موجوده ومؤثره بداخل امريكا نفسها. ان واشنطن كان فيه لازم مظاهر البذخ، كان فيه حفلات، في ارستقراطيه بتحكم امريكا، الارستقراطيه دي تيجي حفلات، في اتيكيت، في اكل، في شرب، في مش عارف ايه، مظاهر الارستقراطيه. جيفرسون لما جه لغى الكلام ده كله، انا مش عايز حاجه من الكلام ده كله، لغاها، وده الحاجه اللي هتمشي بعد كده بقى، هتبقى مستمره الى هذا اليوم. انت تشوف المظاهر اللي بتعملها انجلترا مثلا في المقابل، اللي بيسموها حفاظ على التقاليد، اصل الملكه، اصل الاكل، اصل الشرب، هو النظام الموجود. المقابل بتاعه هو النموذج الامريكي بتاع الرئيس اللي بيقعد يتكلم ويزعق، وممكن تروح تقابله في البيت الابيض فتقعد مستقبله وهو يقعد يهزر ويضحك ومهرج. الكلام ده مش هي المظاهر خالص بتاعت اللي انت تشوفها لما يجي مثلا في انجلترا. فملكه انجلترا لازم لما تدخل توطلها بطريقه معينه، لازم تعمل تسلم بطريقه معينه، مفيش هزار، في حاجات لازم خطوات تعملها عشان مجرد تسلم على ملكه انجلترا، مش تقعد تاكل معاها، تسلم عليها. لازم خطوات تمشي، لان ده اللي هي تمسك بفكره الحضاره والتحضر وان دول النخبه. امريكا الشغل الارستقراطيه دي جيفرسون لغاه، قال ما فيش الكلام ده كله. وشجع الزراعه وشجع التحرك ناحيه الغرب، مزيد برضو استمرار في السياسه بتاعت ان تحركوا ناحيه الغرب. وطبعا طول فكره التحرك ناحيه الغرب دي دايما معناها سحق للهنود الحمر، اللي هم طبعا هيبقى الهنود الحمر دي كلمه السكان الاصليين. دايما التحرك ناحيه الغرب يعني سحق للسكان الاصليين، مزيد من السحق. فهو كان بيشجع ان يلا نتوجه ناحيه الغرب وتشجيع الهجره لهناك. من اهم الحاجات اللي هيعملها على المستوى الماليه ان خفض المصروفات بتاعه الوزراء والبذخ، وخفض مصروفات بتاعه الدوله جامد جدا. وبالتالي سنه 1806 يعني كان بقاله 5 سنين او 6 سنين بيحكم، الايرادات كانت 14.5 مليون دولار، المصروفات على الدوله كلها 8.5 مليون دولار. الفائض، امريكا كانت بتحقق فائض في الوقت المبكر ده 6 مليون دولار. ارقام كبيره جدا، وقدر في في في في خلال عهده ينزل الدين الخارجي الامريكي لاوروبا كلها، نزله لحوالي 70 مليون دولار، نزله نزله كبيره قوي. ففي الوقت ده رئيس وزراء بريطانيا بيقول طردوني عشان رفضت الانحناء للملكه. احنا خلاص احنا حكينا في حاله الحضاره اللي فاتت ديت، حكينا عن الموضوع ده جامد، يعني مساله التحضر ولا بد من التحضر، ودي معناها ايه عند هؤلاء. البروتوكولات دي طبعا في امريكا ملجيه، يعني مش بالمناسبه حتى بعد ما اتلغت في حاجات، في خطوات لازم تعملها، بس بترجع للامن اكتر، لا ما توقفش كذا اقف كذا بتاع، بترجع لحاجه امن اكتر منها، حته ان ارستقراطيه ولازم اللي جاي، لان اللي جاي ده مش ارستقراطيه. اوباما ده ارستقراطيه من انهي داهيه، من انهي اتجاه اوباما ده ارستقراطي يعني، وهكذا. فالفكره بتاعت ان الناحيه الاقتصاديه هو قدر يعمل نهضة. يعني أمريكا كانت مديونة وعليها ديون كتير وعليها مشكلة هاملتون، عمل ياما عمل هاملتون، لكن فضلت المشكلة كما هي، إن أمريكا عليها ديون ولسه عمالة تجمع الفلوس. هو بقى قدر ينظم ده في جيفرسون لما مسك، بإن أمريكا فعلا تخلي فايض عندها كتير جدا، وتخفض الدين بتاعها الخارجي بصورة كبيرة جدا. من الحاجات اللي عملها من الحب بعد كده للإجراءات اللي عملها، إن خلى الولايات بدأت تاخد الفكر بتاعه، بتاع ان هو كان عايز يلغي الميزة بتاعة اي حد ينتخب لازم يبقى عنده املاك، او حد ينتخب لازم يبقى عنده املاك. فهو في ولايات بدأت تلغي كتير الموضوع دوت، كتير تلغي الشرط دوت، ده تأثرا بتوماس جيفرسون والحكم بتاعه. طيب، شراء لويزيانا. لويزيانا دي كانت احنا جبناها اظن في الحلقات الاولى، احنا بنتكلم على ان غرب امريكا، امريكا ما كانتش عارفه تتوسع بسبب الوجود الفرنسي في الغرب اللي مسيطر على الغرب. فامريكا كانت محدوده بانها في الولايه، في الولايات الشرقيه، والتوسع بتاعها في الغرب دايما محدود، ان ليه حدود معينه عند المسيسيبي وانا مش عارف اعديها بسبب الوجود الفرنسي في المنطقه دي. نابليون كان لما مسك عمل حاجه كده، ان هو كان ناوي يعمل امبراطوريه فرنسيه في امريكا الشماليه، وهذه الامبراطوريه الفرنسيه اللي تبقى جزء من الامبراطوريه الفرنسيه الاصليه يحييها وتبقى قويه جدا عشان يضغط بيها على انجلترا وعلى التحكم الانجليزي في اسمها ديت في امريكا الشماليه. هو خد فرنسا، راحت خدت لويزيانا، خدتها من اسبانيا، ضغطت عليها، وكان الخطط بتاعته ان هو اقامه امبراطوريه استعماريه هائله غرب الولايات المتحده مباشره عشان توازن التسلط الانجلو الساكسوني على امريكا الشماليه. فكره نابليون تاني، انا موجود في فرنسا وكل حاجه تمام، انا لا انا عايز الاعب انجلترا انها احاصرها، انا موجود في فرنسا تمام شرق انجلترا وموجود او شرق الامبراطوريه الانجليزيه في الوقت دوت، وموجود ايه غرب الامبراطوريه الانجليزيه، فانا عايز اخلي الامبراطوريه الفرنسيه ديت في امريكا الشماليه تبقى كبيره جدا وتبقى اسيطر عليها واعمل رعب لامريكا. جيفرسون لما يعني الحاجات دي وبدات يوصلوا ان هو بيعمله ده، جيفرسون قال لا، ده لو اتعمل الكلام ده والخطط دي اتنفذت، لا يبقى نابليون بقى ما ادالاش حل غير ان احنا نعلن اندماجنا مع الاصول البريطاني، ملهاش حل، انت اللي انت بتعمله ده جنون، فالموضوع ده مش في مصلحتك. هنتكلم لسه بعد جيفرسون ما مسك بفتره صغيره، ان بدا الافكار بتاعت صداقات لا تحالف، لا اللي انت بتعمله ده انت هتخلينا نتحالف بقى رسمي، انت بتعمل لنا تهديد وبتقفل علينا السكه بتاعت الغرب. اذا كان احد اصلا الحاجات بتاعت الثوره الامريكيه لو تتذكروا، كان ان رغبه الامريكان ان احنا نتمدد في الغرب، وانجلترا كانت محددانا ان احنا ما نعديش جبال الابلاش، فانتوا ليه انتوا مصرين انت كفرنسا هتعمل لنا تهديد وهتقفل لنا السكه بتاعت الغرب، انت كده هتخلينا نندمج مع بريطانيا والاصول البريطانيه. طبعا نابليون شاف ان لا، يعني كده القصه انا بكسب اعداء ليه، ده الموضوع هيكبر قوي. ف كان بعد الصلح وحاجات حصلت ما بين، في حاجات حصلت ما بين نابليون وانجلترا، وانا نابليون كان شايف ان انا رايح ناحيه الحرب مع انجلترا خلاص، فانا رايح ناحيه الحرب مع انجلترا مش من مصلحتي ان انا اخلي انجلترا يعني كده كده الاقليم بتاع لويزيانا ده اللي هو اللي موجود في الغرب الامريكي، الاقليم العملاق ده كله هيروح مني اول ما هبدا الحرب مع انجلترا، هقدر اسيطر عليه ازاي؟ انجلترا هتروح قطع طرق الامداد وهتقطع السكك، فالاقليم ده هيضيع مني، هيضيع، وانا كفرنسا هبقى متحاصر حصار فظيع في اوروبا، وضاع مني اقليم بلا ثمن، لان انجلترا تهديد الحياه بتاعت امريكا، التهديد ان احنا هننضم لتحالف مع انجلترا معناه ان امريكا هتروح واخده الاقليم ده مباشره، فده هيضيع مجانا. بص الفكره الذكيه بتاعت نابليون، بس ده اقليم انا داخل دلوقتي خلاص في ملامح حرب داخل مع انجلترا فيه، ووصلني انا كنت عايز اعمل بالاقليم ده شغل عالي قوي، لكن الامريكان انتبهوا للشغل اللي انا هعمله، فانا وصلني ان انا الامريكان هيتحالفوا مع انجلترا، ايوه خربانه خربانه، فدي انا اقليم هيضيع مجرد ما هبدا حرب مع انجلترا، لان الحل الوحيد لي اطلع باي مكسب بيه من الاقليم ده. فاتفاوض معاهم فعلا، وخاصة كان في حرب عملها مع واحد من المتمردين في أمريكا، نابليون خسر 24,000 جندي. قوة فيها 24,000 جندي فرنسي سنة 1802 اتقتلوا ضاعوا. ف يعني أنا الوضع في أمريكا وضع يقلق، إذا كان ده مجرد كان تمرد وبتاع وضاع، أنا هقف قدام الولايات المتحدة الأمريكية إزاي في أمريكا؟ فأمريكا هتسيطر على الكلام ده كله. فإيه رأيكم؟ أمريكا تشتري الاقليم ده، وفعلا امريكا اشترت اقليم لويزيانا. وكان الفكره بتاعته بدل ما الانجليز يروحوا واخدين اقليم لويزيانا ده كله، يبقى انا كبرت انجلترا اكتر، لا انا اديها للامريكان واكبر حجم امريكا اكتر، واكسب الامريكان تمام، وان هيبقى كمان وهيبقى في ديون اكتر وهيبقى في علاقات ما بيننا، فامريكا هتبقى شبه مديونه ليا بحاجات كتيره غير الديون الماليه طبعا اللي هتبقى مديونه، لكن هتبقى مديونه ليا كمان ان احنا دايما فرنسا بتشتري ود امريكا، وان انتوا تقفوا معانا بالتالي ضد انجلترا. سنه 1803 نزل العلم الفرنسي، ولويزيانا اصبحت تبع الولايات المتحده الامريكيه. الحقيقه ان المكاسب بتاعت امريكا بقى في مساله انها تاخد اقليم لويزيانا ده وتضيفه لامريكا، ده مكاسب خرافيه، مكاسب خرافيه عملتها الولايات المتحده الامريكيه. اولا سيطرت على شبكه الانهار اللي موجوده في وسط امريكا اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه الاولانيه خالص في جغرافيا امريكا، شبكه الانهار اللي بتوصل لكل حته تقريبا في امريكا، وفعلا من ساعه السيطره بتاعتها هتبدا التمدد للغرب هيبقى جنوني تمام. فانا بسيطر على الغرب، المساحه بتاعت البلد بتتضخم تضخم كبير جدا، والموارد القمح يقول لك في خلال عقود قليله هتبقى امريكا واحده من اكبر موردي القمح في العالم في منتصف القرن الكام؟ التاسع عشر. فامريكا خلاص عندها بدا يبقى عندها مقومات القوى العظمى كاقتصاد، مقومات القوى العظمى كاقتصاد. من امتى؟ من مطلع القرن ال 19 بدات تدخل في المقومات دي، بقت مساله وقت. امال كعسكريه امتى؟ لا لاحقا. هما باعوها ياخدوا لويزيانا مقابل 15 مليون دولار، ناخد اقليم لويزيانا، وده رقم طبعا 15 مليون دولار بالاسعار بتاعت ايامها، هو الدين الامريكي كله كان 70 مليون وده كده اتخفض وبتاع، ف 15 مليون ده رقم كبير جدا، بس في المقابل الارباح بتاعته هعوضها، انا بفتح اراضي كبيره جدا في الوسط وفي الجنوب، من الاخر السكه اتفتحت لغايه المحيط الهادي. هاملتون من الحاجات اللي هتحصل ان نهايه الفتره الرئاسيه الاولى، هو كان الدنيا بقى البيزنس ورواج وحاجات زي كده، ف سنه 1804 هاملتون فاز بالانتخابات، وكان في واحد بيتآمر عليه اسمه ارون بيير، وارون بيير ده يعني كان بيحاول يعني يجيش الدنيا ضد اسمه دوت جيفرسون. كان الكسندر هاملتون كان بيدعم جيفرسون، شايف ان عايزه يبقى هو يستمر في السلطه. فهتحصل حاجه من الحاجات برضو الغريبه في التاريخ الامريكي شويه، بس ان الكسندر هاملتون من ضمن الحاجات الغريبه في تاريخ الكسندر هاملتون كمان، ان الكسندر هاملتون وارون بيير هيقول تعالوا نروح نتبارز نضرب بعض، المبارزه اللي هي يمشي ويضرب بالنار، والمبارزه ديت الضرب بالنار راح هاملتون اتقتل فيها الكسندر هاملتون. فدي يعني حاجه هنعدي عليها بسرعه كده، بس بتوري لك عقليه الناس دي في الوقت دوت، وعقليه النخبه، وعقليه حاجات كتير. انت بتتكلم على النخبه الكسندر هاملتون، يعني بتتكلم على النخبه، الوزير اللي كان وزير خزانه واللي واحد من نخبه السلطه في الولايات المتحده الامريكيه، اهانه، انت اهنتني بتاع، يلا بينا على مبارزه، وراحوا مبارزه ضرب نار والكسندر هاملتون مات فيها، خلصت على كده. فدي دي عقليه النخبه بتاعت الامريكا. دي عقليه النخبه بتاعت امريكا. لا ماسونيه بقى ولا جن ازرق، دول عالم اصلا عارف انت الشراسه والجنان في دمهم يعني. الجزء الاخير احنا هنتكلم على الحياد بتاع امريكا، لا حياد امريكا قبل الحرب بتاعت 1812 اللي هي هتبقى الجزء الاخير. بس هيفضل موجود ان شاء الله، هينزل بصوره افضل كمان في البتاع ده، بيتسجل وهينزل بصوره افضل. امريكا لما حصل الحرب النابليونيه، نابليون بقى ضد انجلترا، الحرب الكبيره بقى اللي حصلت، امريكا التزمت الحياد، والتزمت الحياد يعني انا مش هدخل في حرب بالمنظر ده، لان كانت الحرب شكلها بقى المره دي غير اي حرب، دي كانت حرب واحد فيهم هيقضي على التاني، يا نابليون اللي بيسيطر على اوروبا كلها وبالتالي هو داخل حرب هيسيطر بيها على انجلترا، يا اما انجلترا هتقضي على نابليون اللي مسيطر على اوروبا كلها، فواحد فيهم الحرب اللي دخلها نابليون مع انجلترا كان مين فينا اللي هيبقى قائد العالم؟ خلاص العمليه ما بقاش فيها هزار، وحرب صفريه، يا نابليون يفضل موجود يا اما انجلترا تظل موجوده، واحد فيهم هيظل موجود، ملهاش حدود خلاص. امريكا شافت المره دي لا الموضوع ده الموضوع كبير قوي ما فيهوش هزار، يعني الحرب هتبقى عاليه والموجه عاليه قوي. امريكا التزمت، عملت الاول حاجه البريطانيين بداوا يتغابوا معاها، قلنا حرب وجوديه بقى، الحروب اللي بالشكل ده البريطانيين والفرنسيين ما بيعرفوش ابوهم فيها. البريطانيين كانوا يشوفوا اي حد تبع الرعايه، واحد بريطاني ينتمي لحد من المستعمرات البريطانيه، لو انا شفته الاوضاع كانت سيئه جدا. السفن البريطانيه كان 700 سفينه عامله، 700 سفينه، هكرر تاني الرقم، كان بريطانيا عندها 700 سفينه في الخدمه، تمام، و150 الف ملاح وجنود بحريه، فعندها قوات ضخمه جدا بريطانيا. لكن الظروف اللي كان عايشين فيها الملاحين كانت سيئه جدا، طبعا اعداد كبيره واعداد ضخمه وبتاع. فانجلترا عندها الارقام دي كلها. في الناحيه الثانيه امريكا كانت الاحوال احسن، فبقت الناس بتهرب من البحريه البريطانيه، يهربوا يروحوا فين؟ يروحوا للبحريه الامريكيه. تروح بريطانيا طلعت قرار، بصوا يا جماعه، تيجي اي سفينه طراد او طراد بريطاني يوقف اي سفينه امريكيه، لو ثبت ان السفينه دي عليها ناس رعايه تبع البريطانيين، تبع الامبراطوريه البريطانيه، يتاخدوا. بل وبعد كده بقى هتكتشف ان هم كمان كانوا ساعات بياخدوا امريكيه، يلا يلا يلا كله اركب، ده يا عم انا امريكي، لا مفيش الكلام ده، اركب. امريكا كان عندها قانون جنسيه، فانا دلوقتي انا واحد قاعد 5 سنين ولا حاجه فبياخد الجنسيه الامريكيه. انجلترا ما اعترفتش بالكلام ده، بريطانيا قالت لهم الكلام ده ما مش هيعترف بيه، مفيش حاجه اسمها حد من الرعايا البريطانيين ياخد الجنسيه الامريكيه خالص. فانت لو بقالك 10 15 سنه موجود هناك، ما دام انت كنت بريطاني انت هتعتبر بريطاني حتى لو معاك جنسيه امريكيه انا مش معترف بيها. فبقى عاملين ياخدوا الناس، اي تعامل لاي سفينه من امريكيه مع الفرنسيين هروح هاخد السفينه دي هصادرها. فالكلام بقى تضييق، وبيقول لك يعني الحاجات اللي كانت مهينه للامريكيين ان دايما السفن الحربيه الانجليزيه معديه، بيقول لك على طول اول ما تشوف السفينه حربيه انجليزيه وقف السفينه بتاعتك لانها داخله هتجرأك، لو ما بيهزروش وقف، يروحوا موقفين وينزل يقول لك ينزل ملازم ومعاه شويه جنود يوقفوا كل الجنود كل البحريه او الملاحين او الحاجه، يوقفهم صف ويقعدوا يشوفوهم، انت ايه؟ انت جاي منين؟ انت فين؟ يلا انت تبع انت بريطاني، يلا اركب معانا، انت جندي بريطاني وانت مش عارف ايه. زي ما بقول لك احيانا كان بياخدوا حتى الامريكان، يقول لهم يا عم انا امريكي وابويا امريكي، ما فيش، احنا ضربت معانا، احنا محتاجين جنود، ايه يلا خدوهم، فبقوا بياخدوا حتى احيانا جنود. فده كان بيقول لك اذلال شديد جدا للامريكيين. الفرنسيين بقى في المقابل اي سفينه بتخضع للتفتيش البريطاني او تمس البضاعه البريطانيه او تروح لبضاعه بريطانيه او مش او تروح لتتعامل مع بريطانيين باي شكل هنصادرها تجنيد اجباري، فانا هصادرها مفيش عندي هزار. فبيقول لك برغم الاذلال اللي كان بيعمله الانجليز، الفرنسيين كان عندهم مصيبه اكتر، ان كان على اتفه سبب السفينه تتصادر. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك ان السفينه تكون اتعاملت مع بريطانيين او اتفتشت من بريطانيين او بتاع، اللي هو اتفه حاجه اللي هو عارف انت هاخده هو واللي جنبه. طب انا اتفتشت من بريطانيين، انت عايز تاخدني ليه؟ انا تصادرني ليه انا كسفينه امريكيه؟ هو كده حرب ما فيش هزار فيها. فهو ال جيفرسون لا عمل قانون حظر من الكونجرس ان قانون يتحرم التجاره الخارجيه، وده طبعا جنان بقى. انا بقى بص يا جماعه، مفيش حاجه اسمها تجاره خارجيه اطلاقا كامريكا، مش هتاجر خالص تجاره خارجيه، ودي عايشه على التجاره الخارجيه اصلا امريكا. فده قانون، عشان كده القانون ده كان بيدمر الاقتصاد، يعني حاجه جنونيه وهتدمر الاقتصاد الامريكي. بس هو انا ماليش حل يا جماعه، احنا كده بنتهزق تهزيق رايح جاي، البريطانيين والفرنسيين عاملين يهزقونا واخديننا، يعني ايه ده مراجيح احنا بين ده وده؟ لا انا مفيش تجاره خارجيه اطلاقا، القانون ده الاثار بتاعته هتكون كارثيه على مستوى المشاريع الزراعيه تحديدا، والحاجات الزراعه اللي كانوا بيصدروها والاسعار وكل حاجه هتبقى، بس في قرار دوله، تمام؟ بعد كده الصادرات الامريكيه في سنه واحده نزلت لخمس الحجمها، خمس الحجم بتاعها، في سنة واحدة. وبعد كده هيبدأ يعمل القانون بتاع القانون الحظر ده. هو كان عايز يعمل ايه من قانون الحظر ده؟ ان يضغط على بريطانيا ان انا مش هحظر التجارة الخارجية. فبالتالي الانجليز اللي معتمدين على الاكل والزراعات اللي جاية من امريكا، الانجليز يبدأوا يخافوا. اللي حصل ان الكلام ده ما اداش لحاجة، الانجليز كبروا دماغهم، احظر التجارة الخارجية ولا يهمك، هنفضل نزل فيك. فده ما عملش اللي هو عايزه. انا كده انا دمرت التجاره الخارجيه عشان انجلترا تحديدا. طب ايه اللي حصل؟ انجلترا كبرت دماغها ولا عايزين اكل ولا شرب منك، هنفضل نزل لك، احنا في حرب وجوديه يا بابا، ما نعرفش ابونا في الحرب دي. فهيبدا يستبدل، هيوقف قانون الحظر بتاع حظر التجاره الخارجيه كلها بقانون تاني، وهو قانون منع التعامل، ان انا مش هتعامل مع انجلترا او فرنسا او البلاد اللي بتتبع انجلترا وفرنسا، انما التجاره الخارجيه مع بلاد تانيه هسمح بيها. عشان انا بعمل كده عشان ازل انجلترا، راحت انجلترا ما انا ما بتزلش، مش عارف اعمل معاها ايه. نابليون في 1810 كان شاف ان دي فرصه، الدنيا بين انجلترا وامريكا بتاع، فدايما زي فرنسا بتتردد، فراح اعلن رسميا ان ما فيش حاجه اسمها الاجراءات بتاعه ان انا اصادر السفن الامريكيه عشان اكسب الامريكان شويه. بيقول لك مع ان في الحقيقه هو على ارض الواقع ظل الاجراءات الفرنسيه بتتعمل، لكن الفكرة ان انا اسيطر على ان انا اكسب الامريكان دي كان ليها ثمن، ان انا بكسب الامريكان شويه، ان انا ايه يا جماعه لا خلاص، يعني انا مش هعمل الاجراءات دي رسميا، انما عمليا استمر في الاجراءات بتاعته. وراحت عملت راحت الولايات المتحده الامريكيه في المقابل ردا على اللي هو عمله، راحت قالت طيب قانون منع التعامل ده يبقى مع بريطانيا العظمى وكل الحاجات اللي تبعها فقط، انما فرنسا هيبقى فيه تعامل بيننا وبين بعض. فخد بالكم، بصوا التجربه الخطيره جدا والشرسه جدا اللي بتتعمل لامريكا. امريكا بتتعرض لسه كدوله بتتعرض لتجارب خطيره جدا، ولولا ان فعلا كان في ناس هم عشان كده كتير بيقول لك هو لولا ان امريكا في المرحله اللي احنا الحلقه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي، لولا ان جه ناس مش سهلين اطلاقا، وان الناس كانوا بيلعبوا بالبيضه والحجر في السياسه، عشان كده يقول لك احنا ليس لما هتتعمل في فصل الثاني في البتاع دوت، هيقول لك ان لما تيجي تتبنى قوميه امريكا لا كان عندنا ادب امريكي نفاخر بيه ولا عندنا اي حاجه. الحقيقه ان الامريكا كانت تفاخر في هذا الزمن تحديدا ان احنا عندنا سياسيين عندهم مهاره كبيره جدا جدا، فالسياسه كانها علم امريكي. خد بالك بالفكره ديت لانها لها اثرها الى هذا اليوم في العلوم السياسيه الامريكيه، ان هم الناس ديت دولة هشة زي امريكا لسه بتتكون، اللي يقول لك الدول كلها كانت امة قبل ان تكون دولة، امريكا اصبحت دولة قبل ان تكون امة، مفيش امة امريكية، احنا بنخترع امة بقى بعد كده، بنخترع لهم علم وبنخترع لهم مش عارف ايه، انا لسه اتعملت دولة، فان انا احافظ على انها تظل دولة في وسط العواصف اللي بتحصل في العالم ده كل دي كلها، وكان عليا ديون ان اطلع من كل دوت ان انا محافظ على نفسي، ده كانت يعتبر بشكل بصوره ما معجزه ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. فكان يقول لك احنا نفاخر، ما عندناش ادب امريكي، ما عندناش فن امريكي، ما عندناش اي حاجه، لكن كان عندنا سياسيين امريكيين مميزين عن العالم كله، ان يقدروا يحافظوا على الدوله ويضخموا الدوله ويحافظوا على الدوله في وسط العواصف دي كلها. والى حد كبير الكلام ده صحيح، يعني احنا شفنا العواصف يعني الحروب النابليونيه دي، انتوا عارفين انت لو مكان رئيس امريكا توماس جيفرسون والدولتين عمالين يلطشوا، اقوى قوتين في العالم فرنسا وبريطانيا، الاثنين بيلطشوا فيك تلطيش بالشكل ده، يعني حاول تتخيل كده ايه القرار اللي ممكن تاخده؟ ايه القرار اللي ممكن تاخده؟ يعني تقعد تفكر فكره المنع الحظر والكلام ده كله قرارات جريئه جدا ان انت تاخدها، منع التعامل والحظر التجاري وحاجات جريئه جدا حد ياخدها. فهم لا هم كان عندهم سياسيين، وجزء كبير برضو بيرجع برضو للجيوبوليتيك بتاع امريكا، ان فرنسا ما كانش من السهل ان انا اعدي المحيط بقوات كبيره جدا عشان انزلها اسيطر على امريكا، انجلترا ما كانش من السهل عليها اعدي المحيط بقوات كبيره جدا او اعتمد على القوات الكنديه عشان اسيطر على امريكا، خاصه بعد الهزيمه اللي حصلت في نهايه القرن اللي قبليه. فالجيوبوليتيك بتاع امريكا هو الحمايه الرئيسيه الاولى والاكبر ليها. دوله ان انت تروح لها مش تخوض الحروب فيها، ان انت تروح لها تكلفه عاليه جدا جدا جدا، ان انت تروح لها بس عشان تنزل اول جندي ليك ينزل على الساحل، تكلفة كبيرة جدا. ما بالك بقى بان انت رايح ليها بعد ما بدأت تصبح دولة وليك تجربة في انجلترا سيئة معاها وفي فرنسا، انت مش ناقص ان انت تدخل في ضرب معاها، فانت بتاخدها كمخلب قط كده تضرب بيه انجلترا من ظهرها. جيفرسون هيمشي وهيجي ماديسون هو اللي يحكم. واهم حاجه في عهد ماديسون ان كان في حادثه بارجه كده اسمها تشيزابيك، بارجه امريكيه جات لها بارجه بريطانيه اسمها ليوبارد، وراحت موقفاها وراحت منزله البتاع وسلموا الناس اللي عندكم لا مش عارف ايه، فراحوا البارجه البريطانيه راحت ضربه وموتت كتير من الموجودين، موتت ناس من الموجودين في البارجه الامريكيه. فالرئيس الامريكي راح للكونجرس قدم تقرير مفصل فيه اكتر من 6000 حادث البريطانيين جندوا فيه رعايا امريكيين بالعافيه في خلال 3 سنين بس. يعني في خلال 3 سنين الرئيس الامريكي ماديسون رايح بيقدم في الكونجرس بيقول لهم في خلال 3 سنين يا جماعه جندوا في 6000 حادثه تجنيد لناس امريكان خدوهم خلوهم بريطانيا وتحاربوا عشان بريطانيا العظمى. بيقول لهم يا جماعه الكلام بتاع بريطانيا ده لازم يتوقف قدامها، جنب ان بقى كان في تحريض ان احنا ايه يا جماعه اللي احنا عايزين نتوسع في الداخل الامريكي ولازم ناخد كندا من انجلترا. طيب الجيش الامريكي اللي عمال في الوقت دوت بيتكلم، هي قلنا بقى هي جيفرسون كان الاجراءات العظيمه بتاعته في ان حافظ على الدوله وخلى اقتصاد الدوله قوي، لكن في حاجات غبيه عملها تسببت في الكارثه بتاعت 1812 في التاريخ الامريكي. ايه هي الحاجات الغبيه دي؟ انه اضعف الجيش جدا لدرجه ان بيقول لك في الاقتصاد في على نمط جيفرسون نزل الجيش الامريكي لاقل من 3000 جندي. طبعا دي كارثه، انا والباقي معتمد على ميليشيات الحرس الوطني وحاجات زي كده، انما الجيش النظامي 3000 جندي دي مصيبه. المصيبه ده بيقول لك القوات القاده بتوع الجيش الجنود النظاميين اكترهم ناس كانوا طالعين من سجون، ناس بتوع خمره وسكاره وبتاع، فيدخلوا الجيش النظامي ايه احسن من ما فيش احسن من قاعده بطاله وبتاع. القاده نفسهم قاده فاسدين، فالوضع الجيش مهلهل جدا، جيش مهلهل جدا. ده انا عايز اجيب لكم الاسطول، ثانيه واحده اجيب لكم الاسطول. الاسطول الصغير، بص يا جماعه الاسطول جيفرسون كان عمل سياسه بتاعه الاسطول ان انا يقتصر ان ينشئ زوارق مسلحه عشان ادافع عن السواحل، فزوارق صغيره والزوارق المسلحه دي هي دي اللي هنشئها. سنه 1810 كان ما عندوش اي غير 12 سفينه من اي حد. امريكا عندها 3000 جندي و12 سفينه. خد بالك القوه البريطانيه ايه هي؟ خد بالك القوه البريطانيه ايه هي؟ اللي احنا بنتكلم على عدد السفن البريطانيه وعدد الملاحين بتوع بريطانيا قد ايه؟ وفي المقابل دي القوه الامريكيه، فجيفرسون اللي عامله ده كله المقابل بتاعه ان الجيش بتاعه اصبح جيش هزيل جدا، البحريه بتاعته ما عندوش بحريه. وبرغم كل ده ماديسون ويقول لك صقور الحرب اللي هم تعالوا يلا عشان نحارب انجلترا عشان ناخد منها كندا وعشان نعمل، طب يعني انتوا وضعكم بيقول لك حرب غبيه، هو بيعتبروها في التاريخ الامريكي من اغبى الحروب ان لم تكن هي اغبى حرب في التاريخ الامريكي. لان امريكا هي اللي اعلنت الحرب على انجلترا. ماديسون في البيت الابيض استقر على اعلان الحرب على بريطانيا سنه 1812. فطبعا امريكا عملت منهم عصير جوافه، يعني خلاصه اللي حصل في امريكا اللي في الحرب دي، امريكا عملت منهم عصير، ضربتهم في كل حته، حتى البحيرات العظمى اللي موجوده في شمال امريكا ما بين امريكا وكندا كان فيها معارك، وهي هيقول لك المعركه البحريه الوحيده اللي عملوا حاجه كانت معركه في البحيرات دي اللي احنا انتصرنا. انما امريكا يعني اتمسح بيها البلاط من بريطانيا. وضربوا دخلوا ضربوا البيت الابيض، يعني دخلوا في النهر بتاع بوتوماك ودخلوا بالسفن بتاعتهم ضربوا لهم العاصمه وضربوا كل حاجه. فيعني المشكلة كانت يعني كارثة بكل الأشكال. التهريج طب انتوا يعني وزي من كل حتة أمريكا لما 2012 دي التفاصيل بتاعتها معارك برية، معارك مش عارف، ضرب في كل حتة، أمريكا عمالة تتضرب في كل حتة، هزايم في كل حتة قدام. طب انتوا أعلنتوا الحرب ليه لما انتوا بالوضع الهزيل ده؟ أعلنتوا الحرب دي ليه على بريطانيا؟ بريطانيا اللي معلمة نابليون الأدب، انتوا أعلنتوا الحرب بمناسبة إيه؟ فطبعا يعني إنجلترا يعني كانت هزائم بحرية، هزائم بحرية مستمرة، هزائم برية في أمريكا، قصف البيت الأبيض. كان الأمريكيين دخلوا في مدينة تورونتو الكندية اللي كانت تتبع إنجلترا في الوقت دوت، وعملوا حرقوا المباني العامة فيها، كانت مدينة اسمها يورك. البريطانيين لما دخلوا في واشنطن بالسفن بتاعتهم قصفوا البيت الأبيض وقصفوا المبنى الكابيتول. فالبريطانيين بقى ردا على اللي عملته بريطانيا، فكره احنا مش بننسى الطار بتاعنا. يعني في جيش بريطاني نزل اقل من 5000 واحد عند واشنطن، واغلب كقوات اغلبهم الحرس الوطني، والقوات الحرس الوطني اللي هي تبع الجيش الانجليزي الامريكي دوت هرب قدام الجيش البريطاني وطلع يجري، لدرجه ان البريطانيين ما لحقوهمش من كتر تعبوا من كتر الجري وراه. يعني بيقول لك تخلى مدافعون عديم البطولة عن القتال بعد أن فقدوا 10 قتلى وأصيب 40 بجراح، وهرعوا نحو واشنطن بسرعة كبيرة، حتى إن كثيرين من البريطانيين أصيبوا بضربة شمس وهم يحاولون الاستمرار في ملاحقتهم. يعني وقفوا شوية عشان نعرف نقبض عليكم، مفيش هرب، جري جري جري. يعني الفكرة يعني المشكلة جامدة جدا. يعني الضرب اللي كان الضربة اللي خدتها أمريكا في الحرب دي كانت شديدة جدا، مفيش إلا لما بقى جت تتفاوض أمريكا مع بريطانيا على إن إحنا بريطانيا يعني ما كانش ليها مطالب كبيرة، أنا كده كده ركبتكم من كل اتجاه، يعني فأنتوا إيه المفاوضات، أنا كنتش عايز أعمل حاجة، أنتوا اللي اتغبيتوا، فأنتوا بتدفعوا ثمن الغباوة دي، أنا عندي حروب في أوروبا، عندي مشاكل في أوروبا أكبر بكتير من إن أنتوا تدخلوا معايا حرب. يعني كان تأديبة كده عشان تتعلموا الأدب يعني من اللي أنتوا عملتوه. هو انتصار حقيقي كبير حصل، حتى انتصار واحد بس في نيو اورليانز تحت اسم واحد، هنجي الحلقه بعد الجايه ان شاء الله، اندرو جاكسون. زي ما قلنا جيفرسون حاولنا نتكلم عنه كتير، اندرو جاكسون ده بقى قصه تانية خالص بقى. واحد اسمه اندرو جاكسون انتصر على القوات الانجليزيه، هو كان المفاوضات اصلا كانت بتتم، كانت انتهت ان انجلترا وفرنسا الامريكا اعلنت خلاص ان الحروب هتقف، الحرب هتقف استسلام يعني، وانجلترا خلاص المفاوضات خلصت، بس ما كانش الخبر ده وصل لامريكا. فالجيش الامريكي اللي كان موجود في نيو اورليانز تحت قياده اندرو جاكسون انتصر على القوات البريطانيه اللي موجوده هناك، وبالتالي اصبح في امريكا في واحد بطل قومي الوحيد يعني اللي عمل لنا انتصار هو اندرو جاكسون، فيعني ده اصبح بطل وطني وبطل قومي في امريكا. بيقول لك من الحاجات بتاعت اثار الحرب دي بقى، الاثار الجيده ان الامريكان كان في قبل ما الحرب دي تحصل بدا يدخل تاني الكلام بتاع ان احنا ولايات، طب نيو انجلاند، اهل نيو انجلاند كان مجرد ما الحرب بدات كان في كلام وسطيها ان احنا عايزين ننفصل، وكان في خيانه هتحصل نيو انجلاند لصالح البريطانيين. الكلام ده كله يعني امريكا لو بريطانيا كانت عايزه تفكك امريكا في اللحظه دي كانت هتفككها، لان كانت امريكا مؤهله انها تتفكك، لا جيش محترم ولا وضع محترم، بس بريطانيا ما كانتش ناقصه الصداع بتاعهم دلوقتي، انا عندي مشاكل تانية اكبر، فان اوروبا هي الاولى، افريقيا والهند دي اولى، ان انا افكر ان انا افكك امريكا. هي دلوقتي من اول اللحظه دي بريطانيا بتشيح عن واجهها بعيدا عن امريكا، ما بقتش يعني فرصه، يعني دي فرصه ذهبيه بكل المقاييس ان انا ارد الامريكان اللي عملوه فيا من قبلها باقل من 20 سنه، 20 او 30 سنه تقريبا، انا ارد لهم الصعصعين على اللي انتوا عملتوه في الحروب بتاعه الاستقلال دي، اديكم الجزمه على اللي انتوا عملتوه. لكن في الوقت ده انجلترا كانت في القرن ال 19 كان واضح بانها بدات تبص، انا لا انا يعني قصه امريكا دي قصه صداع، والناس دي عامله مشاكل، وانا ليا تواجد اصلا في كندا وليا تواجد في امريكا، بس الولايات المتحده اللي ديت مشكله. فانا مش عايز يعني خلاص طهور، انا عندي حاجات الثروات وكل حاجه والصداع والخطر وكله جاي من اوروبا وجاي من حاجات تانية كلها، دي اللي لازم افكر فيها بصوره اكبر. فبيقول لك الحته ديت المساله بتاعت ان الحرب لما خلصت الناس حسوا بقى ان لا، يعني اي حد كان بيعمل خيانات او بيفكر ان هو ينفصل لا ده خاين، لا احنا في حاجه اسمها امريكان. فبيقول لك نما شعور قومي في الوقت ده بصوره اكبر. بيقول لك ده رقم واحد. رقم اتنين من الحاجات اللي ظهرت في الحرب دي بصوره واضحه، اهل الغرب الامريكي اللي بيسميهم الفرونتير اللي هم اهل الحدود، او لو جبناها بتاعنا اهل الثغور بالمصطلح الاسلامي، بيقول لك الفرونتير دول اللي هم بتوع الغرب، الولايات الغربيه اللي لسه بتتعمل، كان عندهم ولاء لامريكا كدوله اسمها امريكا اكتر من اهل الولايات القديمه. ليه بقى؟ الوايلد ويست. صحيح. ليه بقى القصه دي؟ بيقول لك لان دول لما راحوا كان في حاجه اسمها امريكا، فبيروحوا يفتحوا الولايات دي ويستقروا فيها تحت مسمى دوله اسمها امريكا. الولايه نفسها لا تمثل شيء، الارض نفسها لا تمثل شيء، هي ارض انا باخدها اراضي زراعيه، انما هل دي ليها ارض ليها تاريخ ولها نضال ولها رموز لا لا لا، دي اراضي فاضيه انا بروحها باخدها بتاع. انما الولايات الشرقيه لا، القصه مختلفه، ونيو انجلاند والولايات الجنوب والساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفرجينيا، الولايات دي ليها تاريخ وليها قصه كبيره. فالاهل الولايات دي الولايات الشرقيه كان عندهم مشكله مع وجود امريكا نفسها، فكره ان احنا يبقى في حاجه، لا احنا الولايه عندنا تنازع ولاءات، الولايه ليها تاريخ وليها حاجات، وان احنا في اتحاد او تحالف مع الدول الاخرى، في تحالف مع دول اخرى، اسم تحالف لسه بقاله مثلا 10 15 سنه اسمه تحالف الولايات المتحده الامريكيه، لكن احنا تاريخنا كولايه قديم. هل الكلام ده كان في الولايات الجديده؟ لا، الولايات الغربيه. الولايات الغربيه ما فيش تاريخ، دول ناس بيقتلوا وبيعملوا تحت شعار الولايات المتحده الامريكيه. فبيقول لك الشعور القومي الوطني بمفهوم الامه الجامعه اللي اسمها امريكا كان عند الناس اللي هم اهل الثغور اللي هم الفرونتيرز اكتر، اللي هم الولايات الغربيه. الولاء لامريكا دوله اسمها الولايات المتحده الامريكيه. اللي هو كان منهم مين؟ كان منهم اندرو جاكسون. الناس دي بتحارب تحت اسم امريكا كلها، اما الولايات الشرقيه لا زالت تحت التعصبات اللي هي بتاعت في ده، لا احنا الولايه صاحبه التاريخ الكبير، وده يرجع بينا برضو يشابه ايه بالتاريخ الاسلامي اتكلمنا عنه من كام حلقه، مساله الفتوحات الاسلاميه والفرق ما بين الفتوحات الاسلاميه ما بين دول كانت ذات تاريخ ثقيل وطويل وامبراطوريات، وما بين الفتوحات الاسلاميه التي تمت في اماكن المسلمين كانوا بيعمروها او ما عندهاش تاريخ كبير، فانضمامها للعالم للتاريخ الاسلامي منضم ليهم جدا. الترك مثلا، الترك العظمه بتاعتهم الكبرى وكقوه عالميه في عهد اسلامي، فتلاقي حتى القومي التركي، حتى القومي التركي المتعصب، هتلاقي الراجل دوت برغم انه قومي تركي وكل حاجه، لكن لما تيجي تلاقيه بيتكلم هتلاقيه بيتكلم بيدافع عن ابطال انت بتعتبرهم دول ابطال اسلاميين، لكن هو بالنسبه له هو ده قوميه تركيه. اندماج القوميه التركيه مع ما حتى لو كانت علمانيه مهما وهي علمانيه بفكره الاسلام. ليه؟ لان الاسلام مكون رئيسي في في العظمه بتاعه الحضاره التركيه. فالاسلام ده مكون رئيسي، ما وصلوش ولا عملوا اي حاجه لما اصبحوا مسلمين. حاجات عظمه حقيقيه وقوة عالمية حقيقية. هل الكلام ده كان في بلاد فارس؟ معلش فكروا الحكاية دي معايا بدون تعصبات. هل الكلام ده كان في بلاد فارس؟ لا. بلاد فارس كانت أعظم قبل الإسلام عنها بعد ما دخلت الإسلام. في المنطق بتاع العظمة المادية والحضارات المادية. لا، كانت بلاد كقوة عظمى، قوة رقم اثنين في العالم، كانت تضاهي الامبراطورية الرومانية وبلد ضخمة وعملاقة وامبراطورية عملاقة وبتاع. فهي دي فكرة المشكلة بين الحاجات اللي هي لها تاريخ قومي، يعني في حتة تعصب موجودة عن الناس اللي الإسلام بيدخل قلبها من غير ما فيش أي حاجة تدعو للتعصب. الإسلام هو اللي مصدر العظمة والفخر. الفرس يشوفوا الدولة العباسية لهم، هي دولة فارسية. الدولة العباسية دولة فارسية يعني، ك ك ك يعني بعد كده فارسية، وبعد كده هو عشان يتخلصوا من النفوذ الفارسي دخلوا الترك، لكنها دولة فارسية وكتير من حاجاتها والبتاع انها كانت دولة فارسية في الشكل. لكن المقصد بس بدون الدخول في قضية فرعية زي دي، الفكرة دي عندنا هل موجودة؟ موجودة في التاريخ الإسلامي، موجودة في أي حاجة. الأقاليم أو الحاجات اللي بيكون منطق الفتح، منطق الفتح بتاعها هي عندها جذور تقيلة في مكان، فمنطق الفتح بتاعها ممكن يختلط ويكون دايما عنده مشكلة. أما الناس اللي تكون طالعة بغضة طرية بتبني حضارة باسم حاجة، شبه مين؟ شبه العرب مع الإسلام. الفرس لو كان الإسلام نزل في بلاد فارس، كان الفرس لما يجوا يعملوا فتوحات، يا جماعة الفرس لما يجوا يعملوا فتوحات فتحوا البتاع، كان يحترم الإسلام والبلاد الإسلام نزل فيهم، لكن كانوا هيخلوا الإسلام دين فارسي جاء على تقاليد وحضارة فارسية موجودة أصلا، فيصبح دين من وسط الأديان، ويقول إحنا كنا عندنا عظمة وإمبراطورية من قبل الإسلام. لو كان الإسلام نزل في الروم، الرومان إحنا إمبراطورية بقالنا 1000 سنة قبل الإسلام ما يجي أصلا. لو كان نزل في اليونان، احنا عندنا الفلاسفه والفكر، وكان الاسلام هيبقى مجرد فلسفه من ضمن الفلسفات اللي موجوده. في مصر، احنا مصر القديمه عندنا 5000 سنه اصلا، فالاسلام جه فين؟ ينزل فين؟ ينزل في اقوام زي العرب، كان عندهم حاجات وحضارات وكل حاجه، لكن في هذا الوقت على الاقل ياسين مش هدخل في النقاش، هل كان في حضارات جاهليه قبل تضاهي الحضارات الموجوده في الوقت دوت بمعنى المفهوم الحضاره الحاجات الماديه، لكن هقول لك ان هل كان في، لا لم يكن عند العرب مقارنه بغيرهم من هذه الامبراطوريات القوه الدافعه والتاريخ القديم والحاجه اللي تخلينا كل دوت. فيصبح الاسلام هو لما نزل في العرب أصبح هو واضح جدا إن الانتصار جاي منين؟ من الإسلام. ما فيش تقاليد حضارية كانت موجودة وسابقة، وما فيش الكلام ده كله، من الإسلام تحديدا هو القوة. وأنتوا عارفين إن كان أحد الأسباب اللي يعزى ليها إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد عن فتوحات العراق. بصوا الفكرة العبقرية، إن يعني أحد الحاجات يقول لك إن كان سيدنا عمر يرى إن المسلمين بدأوا يتحدثوا ان لولا خالد ابن الوليد، لولا خالد ابن الوليد رضي الله عنه ما كانش هيحصل فتوحات، احنا ما كناش هننتصر على الفرس والروم لولا خالد ابن الوليد. فالفكره دي كانت بدات يعني قد بدات تنتشر. فايه بقى؟ خالد ابن الوليد اتقتل. يا سيدي ما اتقتلش، هو اللي بينتصر خالد، عبقريه خالد هي اللي بتنتصر. فسيدنا عمر التجربة العملية، رجال الدولة يعني أي حد ممكن برضه في المقابل يقول لك أنا هدخل مغامرة زي كده، مصلحة المسلمين تقتضي إبقاء خالد. لا، سيدنا عمر بحسب هذا التفسير، في أنا عارف إن في تفاسير أخرى إن سيدنا عمر ما كانش بيحب فعلا سيدنا خالد، إن شايف إن هو في سيفه راهق، وشايفه إنه في شراسة في الحروب بتاعته أزيد من اللازم، وفي حاجات شخصية وبتاع، لكن دعنا من هذا التفسير، هو التفسير الذي ارتاح اليه، لان سيدنا عمر ما كانش التفسير ده لا اميل اليه، لان سيدنا عمر ما كانش هو اللي عشان حاجات شخصيه او حاجات بالمنظر دوت يقدم مصلحه المسلمين او يؤخر مصلحه المسلمين عشان حاجات شخصيه. عرفنا ده منين؟ من اقرات كثيره جت واضح ان لا انا بعمل الكلام ده كله، انا بعمل الكلام ده كله لمصلحه المسلمين. الحقيقه ان مصلحه المسلمين فعلا كان ان خالد يمشي. هو انت فاكر عشان قوة العرب وعشان عبقرية خالد وعشان احنا ننتصر عشان كده؟ كان في قوة الفرس وقوة الروم، وكان وخبرة الحربية بتوع الروم وبتاعت، كان عندهم خبرات حربية وقوة عسكرية وخطط وكل حاجة. خالد بن الوليد رضي الله عنه عبقرية عسكرية، لكن ما تعتقدوش العبقرية بتاعته جت بسبب ان هو كان بيحارب عبقريات برضه. الناحية التانية ما كانوش الناس أي كلام، دي دول قوى عظمى بيحاربها. فهي الفكرة بتاعت إن هل التانيين كانوا يخلوا من كده؟ لأ، إنما ما يتقالش إن خالد هو اللي بيكسب عشان خالد، العرب هم اللي بيكسبوا عشان عرب، لا لا لا لا لا، اللي بينتصر الإسلام عشان الإسلام، كل من يحمل هذه الرسالة ويعمل بها ويحارب من أجل رايتها هينتصر. فهي دي التفسير الأليق الذي يليق بسيدنا عمر رضي الله عنه، إن هذا الأمر كان، إن لا يقال إن خالد هو اللي بيعمل الفتوحات، لا أودي حد تاني، ها روح سعد بن أبي وقاص، روح كذا، ورونا، انتصر وفتحت بلاد فارس. فما قيتش عبقرية كده، عبقرية أي حد هي تحت راية الإسلام لا تساوي شيء، إحنا ننتصر براية الإسلام مهما كان الموجود عبقري، مهما كان الموجود عبقري. فهي الحتة اللي إحنا عايزين نرجع ليها مسألة، نرجع لأمريكا بقى، مسألة الأقاليم والحاجات اللي يكون ما عندهاش إرث ثقافي كبير قوي قد تكون أفضل في إنها تحارب من أجل راية جديدة أحسن بكتير من اللي عندهم أصلاً كان رايات بيقاتلوا بيها قبل كده. ده خلاصة القصة، دول كانوا بيقاتلوا قبل كده، قاتلوا تحت راية فيرجينيا، تحت راية نيو إنجلاند، تحت راية مش عارف إيه. لا يا حبيبي، دلوقتي إحنا بنقاتل تحت راية إيه؟ اللي هم الفرونتيرز، اللي هم أصحاب السجون، بيحاربوا تحت أنهي راية؟ راية أمريكا، دولة مستحدثة وكل حاجة، لكنهم بيصنعوا أمة جديدة اسمها أمريكا. فهم عندهم ولاء للمفهوم الجديد ده وللراية الجديدة دي أكتر من ناس بتوع الولايات القديمة. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنحاول، إن شاء الله هحاول أخليها بكرة في نهار الغد بإذن الله لو قدرت، موضوع جديد نلتقي به، نحاول نخليه اليمين الأمريكي إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما طغى، مهما تكبر أو بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا.